بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الخامس من مجالسنا مع معلقة امرئ القيس، أو مع قصيدته المطولة المعروفة بالمعلقة أو المشهورة بالمعلقة. وإنما نستعمل كلمة المعلقة أو المعلقات لأنه جرى الاستعمال بذلك فقط، ولا علاقة له بقضية التعليق، هل تم بالفعل تعليق هذه المعلقات أو لم يتم. الاستعمال لهذا الاصطلاح الدارج المشتهر لا علاقة له بحقيقة هذه القضية. نعم، هي معروفة، موسومة بالمعلقة، مشهورة بالمعلقة. هذه المعلقات العشر، كل واحدة منها مشهورة بالمعلقة، معلقة فلان، معلقة امرئ القيس، معلقة زهير، معلقة لبيد، معلقة طرفة، معلقة النابغة، هذا مشهور بذلك. يعني لا يفهم من قول المعلقة أنني أقر قضية التعليق. الجمهور على أنها لا تصح، الجمهور على أن قضية التعليق لا تصح. نعم، أذكر بأن معلقة امرئ القيس، أو بأن هذه القصيدة، كسقفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول وحوملي، أذكركم بأنها عبارة عن موجات من الذكرى كما قلت لكم. والذي أقف عليه والذي أتحمله كما قلته من قبل هو أن هذه الذكرى منتظمة التضاد، منتظمة التضاد، هي ذكرى متعاقبة، ذكرى تبدأ بذكرى البكاء وذكرى الألم والبؤس والضياع، ويعقب هذه الذكرى ذكرى العز والملك، وهكذا من أول القصيدة إلى آخرها. ونحن الآن في ذكرى بيضة الخدر، وهي ذكرى العز والملك، حينما قال: وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي، إذا ما الثريا في السماء تعرضت، تعرض أثناء الوشاح المفصلي، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، لدى الستر إلا لبسة المتفضل، فقالت: يمين الله ما لك حيلة، وما إن أرى عنك العماية تنجلي، خرجت بها تمشي تجر وراءنا، على أثرينا ذيل مرط مرحلي، فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي، إذا التفتت نحوي تضوع ريحها، نسيم الصبا جاءت بري القرنفلي، إذا قلت هاتي نوليني تمايلت، علي هضيم الكشح ري المخلخلي، تصد مهفهفة بيضاء غير مفاضة، ترائبها مسقولة كالسجنجلي، كبكر مقانات البياض بصفرة، غذاها نمير الماء غير المحلل، تصد وتبدي عن أسيل وتتقي، بناظرة من وحش وجرة مطفلي، وجيد كجيد الريم ليس بفاحش، إذا هي نصته ولا بمعطلي، وفرع يغش المتن أسود فاحم، أثيث كقنو النخلة المتعسكل، غدائره مستشذرات إلى العلا، تضل المدارى في مثنى ومرسل، وكشح لطيف كالجديل مخصر، وساق كأنبوب السقي المذلل، وتعطو برخص غير شفن كأنه أسارع ظبي أو مساويك إفحلي، تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتلي، وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنطق عن تفضلي، إلى مثلها يرن الحليم صبابة، إذا ما اسبكرت بين درع ومجولي، تسلت عمايات الرجال عن الصبا، وليس صبايا عن هواها بمنسلي، ألا رب خصم فيك ألوى رددته، نصيح على تعذاله غير مؤتلي. هذا هو تمام القسم الذي هو أطول قسم أو أطول فصل في القصيدة، هو الفصل الذي وصف فيه بيضة الخدر، وصف فيه هذه الفتاة الممنعة، هذه الفتاة التي خرج بها تمشي، حينما قال خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرين ذيل مرط مرحلي. فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي. ووقفنا عند هذه الصورة، أليس كذلك؟ وقفنا عند قوله فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي. قالوا هنا أين الجمهور يقولون هنا في الجواب، يقول فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي، قالوا أين الجواب؟ قالوا الجواب هنا محذوف، الجواب محذوف للعلم به، مقدر للعلم به. يعني لما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي كان ما كان، كان ما كان مما لا يصعب عليكم أن تعرفوه وأن تتخيلوه وأن تتوقعوه. نعم، وهذا أسلوب في العربية الآن غير موجود، لكنه موجود وموجود في القرآن كذلك. يقولون مثل هذا في قوله تعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم، أي ناديناه أي يا إبراهيم. نعم، معذرة، هذا حجة للكوفيين، أنا أخطأت، هذا حجة للكوفيين. نعم، حجة للكوفيين على أن جواب الشرط مذكور في البيت، حينما قال فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى، أي فلما أجزنا ساحة الحي انتحى. نعم، هذا حجة الكوفيين. أما البصريون وأما الجمهور، جمهور الشراح، يقولون الجواب هنا غير مذكور، الجواب هنا مقدر، نعم، ومحذوف للعلم به. وبعضهم يقول الجواب هو قوله إذا التفتت نحوي تضوع ريحها، إذا التفتت نحوي تضوع ريحها. يقول بعد ذلك إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا جاءت بري القرنفل. إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا جاءت بري القرنفل. إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل. بدأ هنا في ذكر الكلام على بيضة الخدر، بدأ يتكلم على بيضة الخدر وبدأ يصف ما كان منها، سواء ما كان منها بالحركة، ما كان حركات تصويرا حركيا، أو ما كان منها وصفا لظاهرها الذي يبدو منها. يقول إذا التفتت نحوي تضوع ريحها. أقف هنا على قوله إذا التفتت. أنت تقول الآن أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي. بطن حقف يعني مكان مطمئن غائص. بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي، يعني أنت ذهبت بها بعيدا في هذه الرمال المعوجة المتداخلة. بعد ذلك تقول إذا التفتت نحوي. وقفت عند قوله التفتت، هل أصلا يوجد مجال لأن تنظر إلى غيرك؟ ما معنى إذا التفتت نحوي؟ وكأنه يشير إليك إلى أنه قد وقعت منها التفاتة نحوه تجاهه. أين كانت قبل هذه الالتفاتة؟ ربما كانت تخجل منه، لا تريد أن تنظر إليه، ربما كانت تشيح بوجهها يمينا أو شمالا، ربما كانت تنشغل بما حولها ككثير من يعني حركات الفتيات المشهورة، يعني حركات مشهورة، يعني أن تتصنع بأنها تنشغل بأشياء حولها، تنظر على هذه النخلة، تنظر على هذه الزرعة كذا، المهم أنها لا تنظر إليه ولكنها التفتت نحوه. والمهم هو أن الشاعر يريد أن يقول التفتت نحوي. أشعر هنا بشيء من هذه الروح عند هذا الشاعر، إذا التفتت نحوي. وانظر إلى هذه المفارقة حينما يقول التفتت نحوي تضوع ريحها. انظر، إذا التفتت نحوي تضوع ريحها. تضوع بمعنى كما نقول نحن في كلامنا ضاع، ضاع وانتشر، يعني ضاع يعني تبدد في الهواء، انتشر في الهواء. إذا التفتت نحوي تضوع ريحها. انظر إلى قوله التفتت وإلى قوله تضوع. التفتت نحوي أنا فتضوع ريحها، حينما تكلم على التفاتتها وعلى نظرتها خص نفسه بها، وحينما تكلم على ما ينتشر من دلائل نعمتها ومن دلائل رفاهتها وكذا ذكر التضوع والانتشار. وانظر إلى الإغراق في الذاتية هنا حينما يقول إذا التفتت نحوي، لم يقل نظرت بل التفتت. انظر إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا جاءت بري القرنفل. نسيم الصبا هنا وقعت حالا، هذا النصب، النصب في نسيمة هو نصب على الحال، ولكنه أراد أن يشبه ريحها الذي ريحها الذي تضوع منها والذي انتشر منها بأنه كنسيم الصبا. نسيم الصبا، الصبا هي الريح التي تأتي من جهة الجنوب، ريح باردة تأتي هكذا ناعمة، تأتي نسيما. العربي يشعر بهذه الريح، العربي يحفظ هذه الريح متى تأتي وكيف تأتي ويستنشقها، يعلم بها. عند العربي تشتهر عنده ريحان، ريح الشمال وريح الجنوب. الرياح المشهورة عند العربي ريحان، ريح الشمال وريح الجنوب. ريح الشمال تأتي بقوة من جهة الشمال وتأتي ببرد، ريح الجنوب تأتي حينما يكون الجو حارا أو يميل إلى الاعتدال وتجيء باردة ناعمة تلطف الجلود، تأتي هذه الريح من جهة الجنوب. ها؟ وتأتي كالنسمة باردة لطيفة، ولذلك تظهر كثيرا في أشعارهم لأنهم يستمتعون بهذه الريح، لها عندهم نفحة، لها عندهم شعور إذا أتت. فهو يقول إذا التفتت نحوي تضوع ريحها كتضوع أو كمجيء نسيم الصبا فقط، لا، جاءت بري القرنفل. نسيم الصبا جاءت بري القرنفل، ري يعني برائحة القرنفل، برائحة القرنفل، زهر القرنفل يعني، الذي نحن نقول القرنفل في مصر، نقول القرنفل، زهر القرنفل. أنا لم أشمه من قبل لكن أعلم أنه من أطيب الزهور ريحا. فيقول إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا جاءت بري القرنفل. هو أراد أن يشبه ريحها بنسيم الصبا التي جاءت بري القرنفل، وأغرق في هذا التشبيه، ولكنه أتى به حالا ولم يأتي به تشبيها، لم يقل كنسيم الصبا جاءت بري القرنفل، وإنما جعله حالا لأن الحال ألصق بالريح، الحال ألصق بما يكون منه. حينما تقول جاء زيد راكبا، أنت لا تفرق في ذهنك بين مجيء زيد وبين كونه راكبا، بل تخيلت الصورة شيئا واحدا، أنه يأتي وهو راكب، هذه صورة واحدة. فهو يقول تضوع ريحها نسيم الصبا، لم يعطي لذهنك فترة يحدث فيها تنفيس، يحدث فيها التراخي بين تصور ريحها وتصور تضوع ريحها، وبين نسيم الصبا. لا يريدك أن تشبه هنا في الحقيقة، هو المعنى في لبه تشبيه طبعا، لكن هو كأنه لا يريدك أن تشبه. اجعل تضوع ريحها نسيم الصبا جاءت بري القرنفل. تفهمون هذا؟ إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا جاءت بري القرنفل. إذا التفتت نحوي، وانظر كلمة بري لأنها ستتكرر معنا في البيت التالي ولكن بمعنى آخر، بمعنى آخر. وانظر إلى كلمة الدكتور أبو موسى، وقف على هذا المعنى وقال كلمة جاءت بري القرنفل، جاءت بي بباء المصاحبة هذه، قال نسيم الصبا جاءت بري القرنفل، جاءت هذه التاء عائدة على نسيم الصبا، ها؟ يقول نسيم الصبا جاءت بري القرنفلي. فصور لنا نسيم الصبا وهو يأتي وهو يحمل ريح القرنفل، هو يحمله مصاحب له، كل هذا إغراق في وصف ماذا؟ في وصف ريحها الذي تضوع بمجرد أن التفتت إليه. انظر، بمجرد أن التفتت إليه. نعم، إذا التفتت نحوي تضوع ريحها، نسيم الصبا جاءت بري القرنفل. إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل. هذا البيت تصويره رائع جدا. انتبهوا يا إخوان، نحن في شرح هذه الأبيات لا نلعب ولا نتسلى، فعلا نحن ندرس النمط العالي من كلام العرب. القضية ليست قضية نحو وصرف وبلاغة. يمكنك أن تعرب الكلام، يمكنك أن تفهم المعنى الظاهر، لكن والله المعنى الظاهر، لب المعنى هكذا، ليس هو الهيكل، هيكل المعنى ليس هو المراد فقط من الكلام، لا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في كلام العرب، ولا في كلام العرب. المهم أن تتذوق الكلام، وأن تغوص على الكلام، وأن تعلم مكنون الشاعر حينما تكلم بهذا الكلام، ما الذي كان وراء هذا الكلام. هذا هو. فنحن لا نلعب، وقد نتفق وقد نختلف، يعني قد يعجبنا وقد لا يعجبنا أبواب المعاني التي يتكلم بها الشاعر، لكن ما لنا من خيار في هذا. لابد أن ندرس هذا الكلام، لابد أن ندرس هذا الكلام. وهذه الأشعار التي رواها لنا هم أئمة الإسلام وأئمة العلم، هم الذين رووا لنا هذا الكلام بكل ما فيه، ما يعجبنا وما لا يعجبنا. ونحن وظيفتنا أن نتذوق هذا الكلام. حينما قال الله تعالى في القرآن بلسان عربي مبين، كان سبحانه وتعالى يقصد هذا اللسان الذي كان موجودا قبل نزول القرآن، لأنه نزل على لسان عربي مبين موجود، نزل على لسان موجود بالفعل. هذا اللسان هو هذه الأشعار، أشعار الجاهليين. دعوكم ممن يقول لا تدرس الشعر الجاهلي وما فيه من أشياء وما فيه، هذا أصلا الذي يقول هذا الكلام هو جاهل، لأنه لا يعلم أن الشعر الإسلامي هو أكثر فحشا من الشعر الجاهلي. الشعر الإسلامي، الشعر العباسي أكثر فحشا من الشعر الجاهلي، والشعر الأموي درجة الفحش فيه أكثر من الشعر الجاهلي. أشعار الجاهليين ترون فيها الشاعر يعني ممتلئ العين كما يقال، ممتلئ العين، لا يدخل في الفحش إلا عرضا، هو لا يقصد إليه أصلا، هو جاء عرضا وهو لا يضبطه شيء، هو يقول ما عنده من الشعور والكلام، لا شيء يمنعه، لا شيء يمنعه، فيتكلم كما يريد. أما الإسلامي، الشاعر الأموي أو الشاعر العباسي، هذا الشاعر يقتحم اقتحاما على المعنى، لأنه حرام عنده فيقتحم عليه، فترى التعمد والتعمل في هذا المعنى، خاصة عند العباسيين الفحش في أشعارهم وكثير، وانتشر عندهم ما لم يكن عند الأمويين، انتشر عندهم ما لم يكن عند الأمويين وما لم يكن عند الجاهليين، وبعض أشعار التشبيب والتشبيب بالفتيان بالغلمان الشذوذ، يعني هذه مشهورة في الشعر العباسي، هذه من سمات، هذه من خصائص الشعر العباسي، انتشرت في الشعر العباسي، وكما قيل جاءت إليهم من الفرس، كأنهم هم الذين فتحوا الباب للعجم ودخلت ثقافة العجم معهم وكذا، فدخلت إليهم من الفرس، فوجد هذا الشعر وموجود في أشعر الشعراء من العباسيين. ديوان أبي نواس الجزء الخامس منه، هو خمسة أجزاء من أحد المعاهد الألمانية، حينما طبعته الذخائر هنا في مصر طبعت أربعة أجزاء منه ومنعت الجزء الخامس، لم تطبع الجزء الخامس، تغفلت عنه كأنه غير موجود. هذا الجزء المتعلق بماذا؟ المتعلق بفحشه وبأشعاره الماجنة، حذفته وهذا عمل غير لائق من الناحية العلمية، لأنني إذا أردت أن أدرس هذا الشاعر لابد أن أدرس كل شعره. لكن حينما تحذف لي هذا الجزء الذي يتعلق بمجونه، أنا سأقرأه سأتصور أبا نواس شخصا آخر، ربما أتصوره شيخا نقيا طاهرا، أقول يعني أنا أسمع عن أبي نواس أنه كذا، وهذا ديوانه، أين هذا؟ لا، هذا الجزء محذوف، 20% من المجلد من الديوان محذوف، هذا غير لائق. المهم أننا في النهاية نحن ندرس الشعر لأجل الشعر القديم الجاهلية، ندرسه لأنه هو الشعر الجاهلي، لأنه الكلام الذي نزل به القرآن، ونتذوقه لأننا سنخوض به بعد ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأعجبتني كلمة للدكتور زكي مبارك رحمه الله، هذا الرجل له اختراعات، يعني له كلام بعضه تسلمه له وبعضه وكثير منه لا تسلمه له، هو متوقد العقل وعنده روح التحدي وكذا، حتى له شطحات في بعض آرائه وله مبالغات وكذا، ولكن له كتاب النثر الفني في مجلدين، من أفضل أو هو أفضل الكتب التي ألفت في قضية النثر الفني. يقولون ليس هناك نثر جاهلي، هذا كلامه، يعني يقولون ليس هناك نثر جاهلي، هناك شعر جاهلي، والنثر الجاهلي قليل أو مندثر أو غير موجود مطلقا. كيف؟ القرآن نثر جاهلي، هكذا قال، وكانت لفتة جيدة منه، قال القرآن نثر جاهلي، أليس القرآن نزل على كلام العرب وعلى طريقة نثر العرب ليفهمه العرب؟ والقرآن نثر وليس شعرا. فقال القرآن نثر جاهلي. لو نظرنا إلى النحلة، شخص يقول جاهلي استغفر الله، كيف تقول جاهلي؟ نعم، لو تكلمنا على الدراسة المرحلية والأسلوب وكذا، القرآن نثر جاهلي. إذا أردت أن تعرف كيف كان يتكلم العرب في الجاهلية، انظر القرآن، يعني فيه خصائص التراكيب، لا أقصد البلاغة والمستوى، لكن فيه خصائص التراكيب عندهم، إذا كانت خصيصة القرآن الاختصار فكان نثرهم اختصارا كذلك مثلا، وإن لم يبلغ ما في القرآن، الأساليب التي في القرآن هي أساليب نثرهم، لأننا بالفعل ليس بين أيدينا نثر جاهلي، لكن هو يقول لا، القرآن بين أيدينا نثر جاهلي، فكانت هذه لفتة جيدة منه. نعم، إذا التفتت نحوي تضوع ريحها، نسيم الصبا جاءت بري القرنفل، إذا قلت هاتي نوليني تنايلت، علي هضيم الكشح ري المخلخل. انظر، يقول إذا قلت هاتي نوليني، أين هذا الذي كان مع فاطمة؟ فاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة، فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي، بسهميك في أعشار قلب مقتلي. الآن يقول إذا قلت هاتي نوليني تمايلت، هذا الترتيب فيه أسرار، يقول إذا قلت هاتي نوليني. انظر إلى التعليق على إذا قلت هاتي نوليني تمايلت، لم تتمايل عليه مباشرة، لأنها أصلا متدللة، لأنها من قبل لم تكن تنظر إليه وتأكله بعينيها كفتيات هذا الزمان، تنظر إليها ترى أنها ستأكلك بعينيها، متبجحة هكذا، تخجل أنت من النظر إليها من كثرة ما أنها تضع عينيها في عينيك لا ترفعهما، كما نقول في مصر يعني بجحة. أما هذه التفتت نحوه، مع أنه لا يوجد غيره وغيرها في الصحراء، كيف تلتفتين نحوه؟ ينبغي في الأصل ألا ترفعين عينيك من عليه، كيف أصلا؟ يعني الآن هو يقول خرجت بها تمشي، هو خرج بك يمشي، وأنت تمشي، خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرت مرحل. وكانت من قبل قالت له ماذا؟ يمين الله ما لك حيلة، وما إن أرى عنك العماية تنجلي. فخرج بها تمشي تجر وراءها على أثريهما ذيل مرت مرحل. وبعد ذلك فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقة ذي ركام عقنقلي. يقول إذا التفتت نحوي، هي أين كانت تنظر أصلا؟ يعني كل هذا تخرج معه مرغمة. انظر إلى هذا التصوير الرائع من هذا الشاعر الرائع، كل هذا وهي لا تريد أن تنظر إليه، مستسلمة له مع دلالها. يمين الله ما لك حيلة، لا أملك لك حيلة أدفعك بها، وما إن أرى عنك العماية تنجلي. إذا كان أملي أن تهدى، أن يهديك الله، أعلم أنك لن تهدى، لن يهديك الله. فما النتيجة؟ خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرت مرحل. فمع أنها خرجت منه، خرجت سالمة مستيئسة منه، ولكنها أيضا متدللة. وسترون الآن الدلالة كيف يكون. فقط التفتت نحوه، وحين التفتت نحوه تضوع ريحها. انظر، لاحظ أنهما في الصحراء، يعني الريح ينبغي أن تأخذ هذا الريح، الريح الصحراء، يعني تأخذ ريحها وتسير. هي التفتت نحوه فتضوع ريحها، التفتت فقط، يعني هزت رأسها فقط ناحيته هكذا فتضوع ريحها فقط. لا، نسيم الصبا جاءت بري القرنفل، نسيم الصبا جاءت بي، جاءت في صحبة ري القرنفل. ذوق عال. ثم يقولون لك الجاهليون كانوا أجلافا لا يشعرون بالمعاني ولا يشعرون بكذا، ولا يصفون الأشياء إلا وصفا ساذجا هكذا وماديا. لا لا، الأمر لم يكن كذلك كما يطلقون، ليس كما يطلقون هكذا أبدا. عندهم حس عال، ولكنهم يشخصون ويجسدون هذا في صورة التصوير، أو في منهج التصوير، في طريقة التصوير. إذا التفتت نحوي تضوع ريحها، نسيم الصبا جاءت بري القرنفل، إذا قلت هاتي نوليني. انظر، هي أيضا متدللة عليه، ولا تلقي بنفسها عليه، ونوليني بمعنى قبليني، يعني هذا هو نوليني بمعنى قبليني. انظر إلى تكراره لصيغة الأمر، هاتي نوليني، وعلقها على إذا، إذا قلت هاتي نوليني. ماذا فعلت؟ هي لا تملك أن تعصي له أمرا، فماذا فعلت؟ تمايلت فقط، لا علي. وانظر إلى صيغة تمايلت على وزن تفاعلت، التي تفيد أصلا المشاركة، ولكنها إذا لم تفد المشاركة أفادت المبالغة والتكفير. لم يقل مالت علي، مالت يعني جاءت عليه هكذا، يعني ألقت بصدرها وبطنها عليه هكذا، على صدره وبطنه فقط، لا، قال تمايلت، يعني هناك مبالغة وقعت في الأمر، يعني كانت تتردد، تقدم رجلا وتؤخر الأخرى. إذا قلت هاتي نوليني، انظر إلى هذا التحكم. إذا قلت هاتي، هو يقف كما هو. إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي، يعني اهتزت هكذا كالنخلة، يعني تمايلت. إما أن يكون من الدلال، وإما أن يكون يعني لا أتخيله أن يكون مصطنعا. يبدو أنها فعلته، يعني هي لا تملك أن ترد كلامه، ولكنها أيضا متدللة فتتمايل. فهذا التمايل وحده كان فتنة. وبالمناسبة لن تجد في الشعر، لا أظنك تجد في الشعر العربي كله وصفا للفتاة ووصفا لمحاسنها وجمالها وما جرى من دلالها وما جرى من خطاب العيون بينه وبينها كما في هذه المعلقة. هذا الخطاب النظيف الجميل الراقي الذي يعزف على وتر المشاعر عزفا مباشرا، يمس الأعصاب مسا مباشرا، ولكنه نظيف في نفس الوقت، وسترون الآن ذلك. ليس فاحشا وليس جنسيا. وقارنوا بينه وبين غيره، قارنوا بينه وبين ما في شعر عمر بن أبي ربيعة فستعلمون. عمر بن أبي ربيعة شاعر أموي مشهور معروف، شاعر إسلامي. قارنوا بين قصائده وبين ما في هذه القصيدة أو ما في الشعر امرئ القيس كله. وإن كان هناك القصيدة ألاعيم صباحا أيها الطلل البالي فيها كلام، فيها كلام أشد مما ها هنا. هذه الفتاة التي سمى إليها بعدما نام أهلها سلمى. نعم، يقول: إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي. أيضا انظر إلى علي، إذا التفتت نحوي، إذا التفتت نحوي. إذا قلت هاتي نوليني أنا تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخلي. هضيم بمعنى نحيف، هضيم الكشح، الكشح الذي هو الوسط، الوسط، الكشح هو الوسط كما قال زهير: وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم. كان طوى كشحا على مستكنة، يعني طوى كشحه، يعني سنى جنبه عليها فلم تظهر، سنى جنبه هكذا عليها فلم يرها أحد ولم تظهر. نعم، يقول: إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل. في الحقيقة هنا يوجد تصوير عال جدا واختصار شديد، أنت لابد أن تربط الكلام بعضه ببعض، لابد أن تفهم. هو يقول: إذا قلت هاتي نوليني تمايلت، ما علاقته بنحيفة الوسط وري المخلخل؟ المخلخل هو القدم لأنه يوضع فيها الخلخال، وري يعني ممتلئة. طبعا ليست ري القرنفل بمعنى الريح، لا، لكن القدم الألفاظ متشابهة، والبيتان يتشابه تركيبهما جدا. يقول: إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا جاءت بري القرنفل. إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل. ها، فهو يقول هضيم الكشح ري المخلخل، إذا لم تكن ذا قدرة عالية على التصوير لم تستطع أن تفهم ما يريد الشاعر أن يصوره وأن يحضره في ذهنك في هذا البيت. هو يقول: إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي، ما الذي اختصره؟ اختصر أنها التصقت به، صدرها وبطنها التصق ببطنه وصدره، فرسمت حدود جسدها على جسمه، فعبر عن ذلك فقال هضيم الكشح ري المخلخل. شعر بنحافة خصرها وبامتلاء أقدامها عليه، وهذا يدل على نوع زائد من الالتصاق، لأن لا علاقة لأن يصف هذا الوصف بعد التمايل إلا إذا كان يشعر به، لأن التمايل مع القرب الشديد وهو أعلى منها بطبيعة الحال لا تجعله ينظر إلى تفصيل جسدها، ليس هو أمامها، لا يراها تسير حتى يصفها. إنها تمايلت عليه، ثم مباشرة يقول هضيم الكشح ري المخلخل. ما الذي أتصوره هنا؟ أنت تصف ما لم تره، أنت تصف ما شعرت به على جسمك وليس ما رأيته. تفهمون هذا؟ هناك اختصار شديد وقع في الكلام، هناك شيء يعتمد على تصورك أنت، على خيالك، على شاشة خيالك، على هذه الصور التي تتحرك في ذهنك، لن تقف على هذا المعنى إلا بهذا الشكل. إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل، تمايلت علي حال كونها هضيم الكشح ري المخلخل، وهو لم يشعر بهذه الصفة إلا من التصاق جسدها بجسده. إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل. انظر، ما زال يصف أشياء في جسدها ويصفها هو، يصفها هي، يصفها في تناعمها، يصفها بالصور الأنموذجية للفتاة الفاتنة. سيرسم فتاة عجيبة، امرؤ القيس في هذه الأبيات القادمة سيرسم فتاة عجيبة حقا بالفعل. إذا قلت هاتي نوليني تمايلت، مباشرة إذا قال هات نوليني تمايل، لم تتمايل من نفسها لا، لكن إذا حينما أمرها استجابت، ولكن تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخلي. مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مسقولة كالسجنجلي. مهفهفة يعني خفيفة اللحم رشيقة. انتبه، لا تركز في صفة وأنت قد نسيت صفة أخرى ذكرت قبلها. أولا هي هضيمة الكشح ري المخلخلي، أقدامها ملفوفة ممتلئة وريانة يعني ممتلئة وخصرها نحيف، مع ذلك يقول فيها مهفهفة بيضاء. مهفهفة يعني خفيفة رشيقة. بيضاء غير مفاضة، المفاضة الترهلات التي عند المرأة، كبر حجم البطن. قد تكون المرأة نحيفة لكن عندها بطن مترهلة، هو يقول لا، ليست هكذا هذه المرأة، هذه البنت، هذه الفتاة ليست هكذا، بيضة الخدر التي خرجت بها. انظر هو يصف من؟ يصف التي خرج بها حينما قال خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحل. أريد أن أصل بك إلى الذي يقصده امرؤ القيس حقا في كلامه هذا. وهل بالفعل هو كلامه هذا فاحش؟ وهل بالفعل يتكلم في صبوة وفي جنس؟ يتكلم في مغامرات عاطفية كما يقول البعض، وكما هو عند عمر بن أبي ربيعة. يصف هذه الفتاة التي خرج بها تمشي مع أنها تجاوزت أحراسا وأهوال معشر علي حراس لو يشرون مقتلي، هذا في دخوله، فخرج بها تمشي. ما معنى كلمة تمشي؟ ما المراد بها هنا؟ تمشي في أمان، تمشي في حماه. وانظر إلى قوله خرج بها، ولم يقل خرجنا، لم يساوي نفسه بها، خرج بها، أنا خرجت بها وهي تمشي. أما هي فخائفة تجر على، إذا خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحل، تمسح الآثار، تزيل الآثار من خلفنا، هي خائفة. أما أنا فلا، أجعلها تمشي فقط، تتدلل حتى في خروجها، وأجزنا ساحة الحي، وانحنى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي. واضح؟ نعم. أو انتحى بنا، انتحى بنا يعني يعني يعني قصد بنا، أو وجهنا وخرج بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي. نعم. يوصفها بأنها مهفهفة بيضاء غير مفاضة، أي هذه الفتاة مهفهفة بيضاء غير مفاضة، غير مترهلة. البعض قد يقول هذا تكرار لنفس الصفات. لا، طالما أن الشاعر غير اللفظ فانظر إلى ما وراء هذا اللفظ، قد يكون في أصل المعنى واحد لكن هذا يقوله النحوي واللغوي، أما أنت فلا، أنت كمتذوق فلا، لأن المعاني عندك أنت كمتذوق للشعر أعم من أن تكون الأصول المعجمية. انتبهوا إلى هذا الكلام جيدا، هذه قاعدة التي أقولها الآن قاعدة، تستطيع أن تقول إنها قاعدة. المعاني عند الناقد والأديب أعم من أن تؤخذ من الألفاظ ومن معانيها المعجمية. النحوي يقول هذه مرادفات لا بأس، النحوي يقوله كما يشاء، واللغوي يقول أيضا هذه مترادفات كلها بمعنى واحد، وقدم هذا لأجل القافية وقدم هذا لأجل الوزن، هذا كلامه. أما الناقد والأديب والشاعر والمتذوق فالمعاني عندهم، انتبهوا، المعاني عندهم تؤخذ حتى من الأصوات، تؤخذ من الموسيقى، تؤخذ من الموسيقى، تؤخذ من موسيقى البحر ومن موسيقى القافية ومن موسيقى التركيب، تركيب الكلام، ومن ثقل وخفة الحرف، الكلمة الواحدة، ومن ثقل وخفة الكلمة الواحدة. هذه معاني عند الشاعر والمتذوق، ولهذا فإذا حدث التقاء بين شاعر أو بين أديب وبين نحوي لغوي صرف في مادة أدبية يقع التنازع بينهما عادة، يقع التنازع عادة، لأن النحوية اللغوية الصرف من حيث كونه نحويا لغويا، انتبهوا، من حيث كونه نحويا لغويا يقتصر على أصول المعاني، وهذا عمله، هو يريد أن يصحح التركيب. لماذا؟ لأن اللغوي والنحوي أو النحوي الذي يريد أن يصحح هذا التركيب العربي على سنن كلام العرب يعنيه أن يكون الكلام صحيحا فقط، المرذول والعالي في ذلك سواء. تستطيع أن تعرب كلام الجرائد، أهو كلام جرائد، كلام مجلات، تستطيع أن تعربه إعرابا نحويا صحيحا إذا كان القائمون على المجلة يراجعونه نحويا ولغويا، تستطيع. ونفس هذه القواعد تنطبق على القرآن. هل القرآن في مستوى الجرائد؟ لكن لا، القواعد هو تصحيح التركيب التي لا يكون بها من كلام العرب. الكلام لا يتفاضل بضبط أواخره على قانون علم النحو، ولا بضبط صياغه على قانون علم الصرف. الكلام لا يتفاضل بذلك، الكلام يتفاضل ببلاغته وعلوه، هذا شيء آخر. ولذلك حتى كلمة مهفهفة هنا أنا أخذ منها معنى لا أخذه من تفسيرها في كتب اللغة. حينما ترى في المعاجم وكذا خفيفة اللحم أو نحيفة أو رشيقة أو كذا، كل هذه الألفاظ لا تعوض كلمة مهفهفة. انظر إلى صوتها، الهاء مع الفاء والهاء مع الفاء. أنا حينما قلت لك مهفهفة أنت تخيلت شيئا يرف في ذهنك كالورقة، أليس كذلك؟ من صوت الكلمة، أليس كذلك؟ أنا أسألكم، هل حضر عندكم ذلك أو لا؟ حينما قلت مهفهفة حضر عندكم شيء رقيق كالورقة وتحركها الرياح، حضر في ذهنك الهفهفة، صح؟ الهفهفة، هل حضر في أذهانكم ذلك؟ حضر عند واحد، صحيح؟ الجميع، طب الحمد لله. نعم، كلمة مهفهفة، الهاء والفاء والهاء والفاء أعطت هذا الصوت، صوت ورقة، صوت شيء ما رقيق تحركه الرياح فيهفهف. هذه الكلمة أحدثت صوتا مع أنها كلمة عربية، هاء فاء هاء فاء، هفهفة هفهفة. هل يعوضها قولك خفيفة اللحم، ضامرة اللحم، ليست كذا ليست كذا؟ لا يعوضها أبدا. أنت كناقد كمتذوق كأديب تقف على معنى زائد من كلمة مهفهفة. لو أنك تكلمت كنحوي لغوي صرف لن تقف على هذا المعنى، ستقف على أصول المعنى فقط. فانتبهوا إلى هذا الكلام جيدا. الأديب قاعدة المعنى عنده واسعة، وما يأخذه من خفة الكلام هو معنى، وما يأخذه من ثقل الكلمة هو معنى، وما يأخذه من جرس الكلمة معنى، وما يأخذه من ثقل التركيب معنى. ها؟ وهذا في القرآن، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. انظر كلمة انفروا سريعة، انفروا انفروا، النون مع الفاء مع الراء أحدثت صوت السرعة، صح؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم. أما ثاقلتم، انظر إلى هذا التنفيس، إلى هذا التعبير الصوتي، ثاقلتم إلى الأرض. انظر إلى قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. صوت الدال والعين هو نفس الصوت الذي يخرج إذا أنت ضربت إنسانا بقبضتك بقوة في ظهره، دغنته بقوة في ظهره فخرج منه صوت. صوت الدال هو صوت نزول قبضتك على عضلة ظهره، وصوت العين هو أول صوت يخرج منه بعد هذه الضربة أو في أثناء هذه الضربة بعدها مباشرة. المسافة بين صوت ضربتك وصوت العين الذي يخرج منه هو المسافة بين حرف الدال وحرف العين، دع دع، أنت تشعر أنه قال دع فأنت تدعه في ظهره. ولهذا هذه الكلمة لا تترجم بماذا؟ لا تترجم بيدفعون في ظهورهم بقوة، هذه الكلمة لا تترجمها أبدا. ولهذا حينما نقول القرآن لا يترجم نقول اللغة العالية كلها لا تترجم، اللغة العالية كلها لا تترجم لأن المعاني قد أودعت في أصوات كلماتها ولهذا الكلام العالي لا يترجم إلى غيره أبدا. حينما يقولون لك سننثر هذه القصيدة البليغة العالية سننثرها سنحولها إلى نثر، إياك أن تظن أنك ستحولها بالفعل هي إلى نثر وتصير بنفس القيمة، أبدا، لأنك خسرت موسيقى البحر التي أخرجها الشاعر عليها بالسليقة. الموسيقى كانت جزءا من المعنى والشعور الذي أتت عليه القصيدة كلها. القافية كانت جزءا من المعنى والشعور الذي أتت عليه القصيدة كلها. حينما يقول مجنون ليلى خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى لي هذه قضاها لغيري وابتلاني بحبها فهلا بشيء غير ليلى ابتلاني يا في كل القصيدة على مدى أكثر من 70 بيتا. هذا مقصود، هذا جزء من المعنى في القصيدة. لو أنك نظمت القصيدة أفسدتها، لو أنك نثرت القصيدة أفسدتها، فهمت؟ مهفهفة بيضاء غير مفاضة، غير مفاضة. نعم، فرق بين مهفهفة ومفاضة أو غير مفاضة. الغير مفاضة يعني ليست كبيرة البطن، ليست مترهلة، لحمها ليس فيه هذه التضاريس والتورمات التي عند المترهلين والمترهلات، لا هي مصقولة مشدودة، بطنها مشدودة، ومع ذلك ومع كونها نحيفة قال ترائبها، ترائبها هي يعني الذي المكان الذي فيه عظام الصدر في الأعلى، أول الصدر، يعني تستطيع أن تقول هو من تحت عنقها إلى أول افتراق الثديين، هذه الترائب فوق. ترائبها مصقولة كالسجنجل، مصقولة كالسجنجل. السجنجل هو المرآة، وكانت تصنع قديما عند العرب من الفضة، يعني لوح من الفضة يصقل جيدا. الفضة تصقل، أنت انظر إلى الخاتم الفضة وإلى شيء من الفضة يكون عريضا بعض الشيء، تجده إذا كان نظيفا كالمرآة تماما. فالعرب كانوا يستعملون، يأتون بالمربع أو باللوح من الفضة ويجعلونه وانظر إلى تعبير الملوك هو ملك. فهذه السجنجل، هذه اللوحة من الفضة هي مرآة، هو يراها ويستعملها، لوحة مصقولة فكالمرآة تماما، تكون مصقولة مشدودة لا ذبول فيها. فيقول ترائبها مصقولة كالسجنجل. وهنا تلاحظون أنه قابل بين أشياء. ربما تظن أنه حينما قال مهفهفة بيضاء غير مفاضة تظن ربما فيها النحافة الزائدة، والنحافة عند المرأة تظهر عظام صدرها من الأعلى عند الترقوة هذه وأول الأضلاع، ربما تظهرها، ربما لا يظهر هذا في الصدر، نعم بطبيعة الحال، ولكن يظهر في هذه المنطقة، وهي ربما تلاحظون أنها أول ما يذبل من الجسم، من جسم المرأة أول ما يذبل من الجسم، يعني الجلد فيها يكون ذابلا مكرمشا، هكذا يكون ذابلا. هذه المنطقة عندها مصقولة، مع أن يعني تذكر خصرها نحيف وأقدامها ملفوفة ممتلئة وخصرها نحيف، وهذه الترائب مصقولة كالسجنجل وبطنها مشدودة غير مفاضة، وهي كلها مهفهفة رشيقة. فلا تظن أن ذلك تكرارا، لا تظن أن ذلك تكرارا. هذا له، نعم هو قريب، ولكن له معاني مختلفة، له تصويرات مختلفة. مهفهفة بيضاء غير مفاضة، ترائبها مصقولة كالسجنجل، كبكر مقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل. هذا البيت من الأبيات التي فيها مشكلة في فهمها فعلا، فيها مشكلة في فهمها فعلا. يقول كبكر مقانات البياض بصفرة، فيها اختلفوا كثيرا في تفسير هذا البيت، هو من الأبيات التي تشكل، وبالفعل هذا عكر علي في تذوق هذا البيت. يعني بالفعل لم أستطع أن أعيش هذا البيت وأنا أتذوقه كما عشت في الأبيات الأخرى بسبب نوع من وعورة تركيبه، وبسبب أنني بالفعل لم أستطع أن أستقر على معنى معين أستطيع أن أتذوقه وأن أغوص فيه. المشهور في ذلك في قوله كبكر مقانات البياض بصفرة، يقول البكر هنا هو أول بيضة النعامة. يقولون، أنا أنقل الآن ما قرأته في الشروح، أن البكر هنا هو أول ماذا؟ هو أول بيضة للنعامة. ويقولون إن أول بيضة للنعامة يكون فيها نوع صفرة، يكون فيها نوع صفرة. أيضا هناك أشياء للأسف ذهب تصورها عندنا، وكانت عند العرب تستعمل في تصوير وفي مدلولات معينة، وهذه مشكلة على الحقيقة. هناك ألفاظ حينما يقول مثلا امرأة بيضاء صفراء، أنت لا تتخيل ماذا يريد بصفراء، لا تتخيل ماذا يريد بصفراء، يعني كيف امرأة بيضاء صفراء؟ الصفرة عندنا دليل المرض، يقول لك وشك مصفر، وشك أصفر، جلدك أصفر. والذي يصاب بالصفراء انظروا من عنده الصفراء، جلده يكون فيه وعينه ترى فيها اللون الأصفر، وفي شفتيه وكذا، فيما أظن يعني أو فيما رأيته أو فيما أذكر أنني رأيته الصفراء. فكيف الصفراء؟ لا، ربما يكون يقصد شيئا آخر، ربما يكون يقصد مثلا اللون البرونزي، وهذا ربما ما أميل إليه في وصفها في هذا البيت، وسأبين ذلك بقدر استطاعتي. يقول كذكر مقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل. البكر يقولون هو أول بيضة للنعامة، هي البكر. مقانا يعني مخالطة، فهذه إضافة، كبكر مخالطة البياض بصفرة، يعني كهذه البيضة التي يخالط بياضها صفرة. كبكر مقانا، مقانا يعني مخالطة، يعني كبيضة مخالطة البياض بصفرة. بيضة المخالطة، يعني كأن هذه البيضة أخلصت للمخالطة، وهي أول بيضة للنعامة، لا تكون بيضاء كباقي البيض، يكون بياضها فيه صفرة أو تشوبها صفرة. نعم. غذاها نمير الماء غير المحلل. غذاها نمير الماء يعني تغذت من ماذا؟ من نمير. طبعا والغذاء هنا يكون للنعامة، الغذاء هنا يكون للنعامة. هذه النعامة في مكان ما، وتضع بيضها في مأمن، ولا تشرب إلا من الماء الصافي النمير غير المحلل، يعني الذي لا يحله الناس ولا يعكرونه وكذا وكذا. فهذا يكون أصفى لها ويكون أصح للنعامة وأصح لبيض، ويكون أصح للنعامة وأصح لبيضتها. ولا أنفي يعني أنني لا أطمئن كثيرا إلى هذه التفسيرات، لكن هي التي أمامي وهي التي قالها الشراح، ولكنني أرى أن هناك أشياء أخرى ربما لا أضع يدي عليها مطمئنا. نعم. يقول كبكر مقانات البياض بصفرة، يعني هذه المرأة في بياضها ليست يعني ليس البياض الصافي الأبيض الأبيض، لا، يقول إن بياضها تشوبه صفرة، يقول إن بياضها تشوبه صفرة. الدكتور محمد أبو موسى يقول هنا في هذا المقام، ذكر هذا في كتابه الذي تذوق فيه هذه القصيدة، يقول والعرب كانت تحب الصفرة في المرأة. يقول العرب، وأنا حقيقة أشك حتى أن الدكتور أبو موسى حفظه الله تعالى يعني يتصور هذا المعنى أيضا جيدا، يعني هو قال كلاما لكن ما وراء هذا الكلام من التصوير أشك أيضا أنه يستوعبه جيدا، لكن هو قال إن العرب كانت تحب الصفرة في المرأة، ويشبهون بياض المرأة الذي تشوبه صفرة بالفضة التي يمسها الذهب. هذا كلام الدكتور أبي موسى. يقول العرب كانت تشبه المرأة أو تشبه بياض المرأة الذي تشوبه الصفرة بالفضة يمسها شيء من الذهب. أقول لعل المقصود هو اللون البرونزي الفاتح، الله أعلم، يعني المرأة كالخمرية الفاتحة مثلا. نحن الآن عندنا تفصيل أكثر في الأوان، هذه خمرية، هذه يعني بين كذا وبين كذا. العرب يصفون ما بين البياض والسواد، أو ما بين أنها بيضاء وبين أنها سمراء، ويجعلون درجات بين ذلك. فربما كان البياض تشوبه الصفرة، ربما كان هو هذا اللون البرونزي ولكن فاتح، وهذه عندهم توصف بالبيضاء، لأن السمراء عندهم سمراء، كان فيهم العبيد السوداء، وكان فيهم العرب السود، كان فيهم العرب السود، وكان فيهم أغربة العرب، أبوها عربي وأمها أمة، وجهها عربي ولكن لونها أسود، وفيهم عرب خلص يميلون إلى السمرة الشديدة أيضا. فهو يقول هذه تصنف في البيض، هذه تصنف بيضاء، ولكن لونها أقرب إلى اللون البرونزي. يعني أنا أقول هذا يعني ميلا فقط وليس أو محاولة للتفسير، أنا لا أقطع بشيء هنا ولا أتأكد من شيء هنا، أنا أحاول وأنا أفهم هذا الكلام، لأنني لا أتخيل الصفرة، صفرة جلد المرأة التي يقصدونها، التي يصف إلى أن امرأة القيس أعلى مصور في الشعراء يمدح المرأة بها. فأنا متأكد أنه شيء آخر غير ما نتصوره نحن، يعني جلد مسفر غريب يعني. فالأمر هنا يعني يعجزنا، ماذا كان يقصد العرب من صفرة المرأة؟ هذا استعمال قد مات ليس موجودا، فنجتهد نحاول أن نفهم. فأنا أفهم من مما نقله أبو موسى من أنهم يجعلون يشبهون هكذا بياض المرأة الذي يعني فيه صفرة بالفضة التي مسها الذهب، أتخيل أنه هذا اللون البرونزي لكن الفاتح خفيف، أو الخمر الفاتح مثلا. وهذا في الحقيقة ينسجم مع أوصاف المرأة التي يذكرها، يعني أتخيلها في هذه الهيئة مع هذا اللون، هذه الهيئة التي يذكرها مع هذا اللون، مع كونها عربية، مع كونها من جزيرة العرب، فهي منعمة لا تخرج للشمس ونؤم الضحى كما سيأتي، مع أيضا اللون الصحراء، فقد يكون هو هذا اللون البرونزي الفاتح، قد يكون، أنا لا أدري، أنا أحاول أن أقرب الصورة فقط. قال: كبكر مقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل. هل قوله غذاها نمير الماء له تعلق بلونها؟ هل له تعلق بصحتها؟ يريد أن يصور لنا لونها، أم يريد أن يصور لنا صحتها وصحة جلدها مع لونها؟ طبعا بعد أن تصوره في البيضة، يعني هل نمير الماء الذي تشربه النعامة مؤثر في البيضة إلى هذا الحد؟ كل هذا لا أعرفه ولا أستطيع أن أقول فيه قولا في الحقيقة. نعم. وبعضهم فسر البكر هنا بالدرة، باللؤلؤة، وجعلها بكرا لأنها لم تثقب لتعلق في الصدر، هي مغلقة، مغلقة بكر، فجعلها بكرا لأنها لم تثقب. كبكر مقانات البياض بصفرة، وهي لؤلؤة بيضاء واللؤلؤ أبيض ويميل إلى صفرة، وهذا علامة على جودتها أو كذا. غذاها نمير الماء غير المحلل، ولكن هذا يشكل عليه شيء، هو أنه يتكلم عن ماء ماذا؟ عن ماء عذب، هذا النمير ماء عذب، وهو يتكلم في الصحراء عن ماء عذب، واضح؟ واللؤلؤة لا تكون إلا في الماء المالح، ولا تكون إلا بعيدة، تكون عند ذكر البحر. فهذه إذن هنا توجد مشاكل في تفسير هذا البيت، ولا يمكنني أن أهون من شأن التفسير الأصلي والشرح اللغوي للبيت، لأنه البنية التحتية التي تؤسس عليها التذوقات بعد ذلك. نعم، حينما نقول التفسيرات اللغوية والضبط النحوي وكذا، لا نهون من شأنها، ولكننا لا نكتفي بها، ولكنها أساس للتذوق الصحيح وللفهم الصحيح للمعنى وللغوص الصحيح. هذه شرط، تحقيق هذه البنية التحتية شرط. أستطيع أن أتذوق هذا البيت جيدا لأنني لا أفهم معناه جيدا، لا أستطيع أن أقف على معناه باطمئنان في الحقيقة. نعم. قال: كبكر مقانات البياض بصفرة. وعنني أنا أتأكد أنه يقصد شيئا عاليا، أعرف أنه يريد شيئا عاليا، لكن ما هو هذا الشيء العالي أنا لا أعرفه، أعترفه يعني مشكلة. أنا أعرف أنه يصف شيئا شيئا يعني، وأن كنت أميل إلى أنها البيضة لأنها أيضا بيضة خدر، تلاحظ هي بيضة خدر، وتشبيه المرأة بالبيضة هذه خاصة في شعر امرئ القيس، هو الذي ابتدع هذا المعنى وصار ثقافة في القرآن الكريم، صار ثقافة في اللغة نزل عليها القرآن الكريم. وانتبهوا لما الله تعالى يقول بلسان عربي مبين، ليس هو الضبط النحوي، هذا ما خدعتم به الذين ظلوا معكم 30 سنة في الأجرومية يعيدون ويزيدون في الأجرومية إذا أتقنوها يعني، وأوهموكم أن النحو والصرف والبلاغة هي اللغة العربية، ولم يصلوا للأسف إلى تدريس حتى البلاغة، وحتى في النحو لم يتجاوزوا القطرة. ها، توهمتم بسبب هذا الركود الطويل في هذه العلوم الأساسية العظيمة، توهمتم أن لسان العرب هو النحو والصرف والبلاغة، هذا غير صحيح. هذه عظام لسان العرب، هذه هياكل لسان العرب، هذه شروط التركيب في الكلمة والتركيب للحروف في لسان العرب، تركيب الكلمة تركيب الكلام عند في النحو، وتركيب الحروف في الصرف، صيغة الكلمة الواحدة في الصرف وصيغة الكلام في النحو، هذا شرط لسان العرب، شرطه فقط، شرط صحة لسان العرب، شرط جريان الكلام على لسان العرب، يعني هذا شرط ابتدائي فقط. لكن هل بذلك يصير من كلام العربي؟ لا، كلام العربي العالي الفصيح ليس هذا. هل هو لسان العرب؟ هذا ما أقصده. هل هو لسان العرب البليغ العالي الذي نزل به القرآن؟ لا، المقصود ثقافة اللسان والمعاني والشعورات عند العربي القديم ذي الحس العالي والمرهف. امرؤ القيس أول من شبه النساء بالبيض، معروف هذا، أول من شبه النساء بالبيض، وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجل. تلقى العرب هذا التشبيه بالقبول، ووجدوا أنه يسد عندهم حاجة في النفس في المعنى، هذا الاختراع راقهم فاحتل مكانه في لسان العرب. فحينما نزل القرآن كأنهن بيض مكنون. فاللسان العربي المبين ليس هو النحو والصرف وبلاغة فقط، هذه شروط، هذه بنية تحتية، إنما اللسان العربي المبين بيان لسان العرب، كلام لسان العرب، بلاغة لسان العرب، أسلوب لسان العرب، تصاوير لسان العرب، هذا هو. فأنا أميل إلى أنها يعني أميل ميلا نوعا إلى أنها بيضة النعامة، لكن هذه الروابط غذاها نمير الماء غير المحلل. البعض يقول هي البيضة، نعم، وقوله غذاها نمير الماء الها هذا الضمير يعود على الفتاة نفسها، يعني هو انتهى من التشبيه خلاص. انظر، هذا قول أيضا، قول ثالث يعتبر، قلت لكم هناك أقوال في هذا البيت. كبكر مقانات البياض بصفرة، خلاص انتهى. ثم هذه الفتاة غذاها نمير الماء غير المحلل، وقد يكون هذا صحيح، يعني أنها ما معنى هذا الكلام؟ أنها يؤتى لها بالماء الصافي قبل أي أحد، وهذا له دلالته في غرض امرئ القيس، وأنها ليست ابنة أي أحد، إنها ابنة ملك، إنه يلهو بابنة ملوك، يلهو بابنة قوم يستطيعون صونها أحراسا وأهوال معشر، بل أعداؤه أيضا علي حراس لو يشرون مقتلي، أعداء له أيضا. فقد يكون هذا صحيح، غذاها نميل الماء غير المحلل، يعني هي تشرب من صافي الماء الذي لم يطأه أحد قبلها، يؤتى لها بالماء صافيا هكذا، ثم يشرب الناس ويشرب بقية القوم ويشربون من الماء المتعكر، الماء إذا وقعت فيه القدم أو وقع فيه الإناء أو كذا يتعكر، لأن الطين الذي في الأسفل يتحرك فيتعكر الماء. هي لا تشرب إلا النمير العذب الصافي غير المحللي الذي لم يحله أحد، لم يأتي إليه أحد، لا يأتي إليه الناس ولا الدواب، صافي هكذا فقط، هو والطبيعة فقط، فيؤتى لها بهذا الماء. ثم ينتقل هذا الشاعر ويقول: تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي. تصد وتبدي عن أسيل، انظر إلى هذه الكلمة، تصد وتبدي عن أسيل، تصد وتبدي، لا هناك شيء واقع في المنتصف، صح؟ هناك شيء ينقص في هذا الكلام. طيب ترتاحون قليلا ثم نرجع، أم نواصل؟ ترتاحون ثم نرجع، تجاوزنا الساعة، ترتاحون ثم نرجع إن شاء الله. نرجع. يقول امرؤ القيس: تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي. قلت هناك اختصار وقع في هذا الكلام، هناك شيء وقع هنا. هو كان ماذا كان يقول؟ كان يصف منها حركات ثم يصف لونا، يعني صورة ثابتة. قال في الأول: إذا التفتت نحوي تضوع ريحها، نسيم الصبا جاءت بري القرنفلي. إذا قلت هاتي نوليني، تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخلي. طبعا انتبهوا إلى شيء، نحن لم نتكلم على هل لبت أم لم تلبي حينما قال هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخلي. ألا تلاحظون أنه لم يذكر من أمر القبلة شيئا؟ لا أدري هل انتبهتم إلى هذا أو لا، لم يذكر من أمر القبلة شيئا. ولو كان أمر القبلة، انتبهوا، لو كان أمر القبلة يعنيه كثيرا لقال فيها عدة أبيات كما يفعل الشعراء. لو كانت القضية قضية إحساس وقضية شهوة وقضية سخونة أنفاس الفتاة أو الأنثى أو كذا أو كذا أو لثم شفتيها أو كذا، لكان قد ذكر هذا، لأنه قال لها هاتي نوليني تمايلت علي، قال لها هاتي نوليني، فما الذي فعلت؟ تمايلت علي. لا يقول أحد إنها تمايلت عليه ولكن لم تنوله، هي تمايلت عليه. وعرفنا ما الذي وقع، وعرفنا ما الذي وقع، ولكنه لم يذكر من أمر ذلك شيئا، لم يتكلم. ماذا قال؟ قال هضيم الكشح ري المخلخلي. ولو كان الأمر أمر صبوة وأمر مغامرات وأمر جنس وفحش وكذا، لكانت القبلة هي أولى في هذا الموضع. إذا قلت هاتي نوليني، نوليني إذا رجعتم إلى الشروح يعني قبليني، يعني أعطيني القبلة، يعني هذا معنى نوليني. إذا قلت هاتي نوليني ماذا فعلت؟ تمايلت. ما حالها؟ هضيم الكشح ري المخلخلي. ماذا تقصد يعني؟ طب أين القبلة؟ طيب أين الكلام في القبلة؟ لا، هو لا يقصد فحشا في الحقيقة، هو يضع تركيزه في شيء معين، يريد أن يصور لك فتاة من وسط معين، من ابنة قوم معينين، هو يريد أن يقول هذا، ويقول لك وأنا المقتدر على هذه الفتاة، وأنا الوحيد الذي قادر على أن يلهو بهذه الفتاة، وأنا الوحيد القادر على أن تخرج تمشي بين أهلها وبين أحراسها وهي معي، وأنا الوحيد الذي التفتت نحوه فتضوع ريحها، وأنا الوحيد الذي يقول لها هاتي نوليني، انظر يأمرها، يأمرها هاتي نوليني، يأمر من بيضة الصدر التي أوصافها كذا وكذا وكذا، والتي ما زلنا سنظل إلى آخر المحاضرة في أوصافها. ها انظر، أريد أن أنبهك، أن أنبهك على ماذا يقول هو هذا الرجل، ماذا يريد أن يقول، أين أمر القبلة، هاتي نوليني تمايلت. الرجل لما تكلم على القبلة لأنه لا يصف أمرا جنسيا، إنه يصور لك غاية معينة، امرأة معينة، أنثى معينة، هذه الأنثى لها دلالاتها، ثم هذا بدوره له دلالاته في أنا. إنه يتكلم على أيامه الماضية، قلت لكم إنها ذكرى عز وملك، ذكرى عز وملك. نعم. قال تصد وتبدي. تصد ما معنى تصد؟ إذن لابد أن يكون هو قد فعل شيئا، كأن مثلا أراد أن يمسكها من خصرها، مثلا وضع يده في خصرها، فهي ماذا تفعل؟ تصد. تصد يعني تتدلل عليه. وانظر إلى استعمال صيغة المضارع هنا، تصد صيغة المضارع تصور الحدث حيا أمام عينيك. لو قال صدت، ها طب خلاص، شيء حدث ووقع وانتهى. إنما حينما يقول لك تصد، أنت تراها أمام عينيك وهي تصد، هو يحاول أن، أو هو بالفعل يضع يديه في خصرها وهي تشيح عنه بوجهها وتدفعه في صدره مثلا. تصد وتبدي، انظر إلى الموالاة بين الفعلين. ها كما قال الدكتور أبو موسى، يعني كأنه تطمع وتيئس في نفس الوقت، يقول إنها تطمع وتيئس، تطمعه وتيئسه في نفس الوقت. يقول تصد وتبدي عن أسيل. الأسيل هو الخد الناعم السهل، يعني خدها ليس كزا، ليس غليظا، ليس مدببا، ليس كذا، لا، خدها فيه انحناء خفيف سهل، خدها ناعم سهل هكذا، ليس مكتظا، ليس يعني مش مكلكع في حتة، مش عامل، مش خارجة منه بروز، مش معظم، ها لا، خدها ناعم أسيل. تخيلوا، أضيفوا كل هذه الصفات إلى الصفات السابقة حتى تتكون في أذهانكم صورة هذه الفتاة كاملة، ثم احكموا أنتم ماذا يريد هذا الرجل أن يقول بعد أن تتكون صورة الفتاة كاملة في أذهانكم. بل كل صورة تدل على شيء، لكن حينما تكتمل الصورة يكون الأمر أوضح وأعلى وأكثر وأكبر من أن نكابر فيه. نعم. يقول تصد وتبدي، تصد وفي نفس الوقت تبدي عن أسيل. حينما أشاحت عني بوجهها ودفعتني مثلا في صدري وصدتني، رغبتني أكثر لأنها أبدت لي عن أسيل، ثم تتقي، تتقي يعني تجعل بيني وبينها، تتقيني، تحتجب عني. بماذا تتقيني؟ يعني تحاول أن تهرب مني. بماذا؟ بناظرة من وحش وجرة مطفلي. أريدك أن تتخيل هذه الحركات، هذا الفيلم الذي أمامك الآن. تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي. ناظرة يعني بالعين. وحش وجرة، كلمة وحش حينما ترد في أشعار الجاهليين يريدون بها البقر الوحشي، والبقر الوحشي هو عندنا الضباء، الضباء من البقر، وليس البقر عندنا فقط، الجاموس من البقر بالمناسبة. الجاموس، حينما تدرون ما هو الجاموس، الجاموس هو نوع من البقر يعيش في مصر وفي السودان، فالجاموس من البقر، الضباء من البقر، البقرة الوحشية. وضعت لكم صورة البقرة الوحشية، ووضعت لكم صورة الريم. نعم. فهو يقول بناظرة من وحش وجرة، وجرة مكان عندهم، وجرة مكان عندهم، مطفلي يعني عندها طفل، تصوير غريب، انتبهوا إلى هذا جيدا، انتبهوا إلى هذا التصوير، تصوير عال جدا وعبقرية شعرية عجيبة فعلا. انتبهوا ماذا يريد أن يقول هذا الشاعر. يقول هي تصد وتبدي، تدفعني هكذا وتصدني وتبدي عن أسيل تكشف عن خد ناعم سهل وتتقيني تجعل بيني وبينها، يعني تحاول أن تتقيني بماذا؟ بماذا؟ يقول بناظرة من وحش وجرة، وانظر لم يقل بناظرة كناظرة وحش وجرة، لا، بناظرة من وحش وجرة، وهذا تشبيه قوي جدا لأنه لم يعطي لك فرصة بين عينيها وعيني هذه الظبية، وإنما كأنه أخذ عيني الظبية وركبها فيها بناظرة من وحش وجرة، فليست هي عينيها التي كعيني وحش وجرة، وإنما هي عيني، هي عينا وحش وجرة، هي عينا وحش وجرة، هي أخذت من وحش وجرة العينين بناظرة من وحش وجرة. وهذا يذكرني بقوله في صفة الفرس: له أيطل ظبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي. واضح؟ فقال بناظرة من وحش وجرة، يعني من الظباء الوحشية التي في هذا المكان، وهذه الوحش، هذه الظبية مطفلة، عندها طفل. يعني ايه؟ يقول سبحان الله، القادر الجرجاني في كتابه الوساطة بين المتنبي وخصومه، أنبهكم إلى شيء بهذه المناسبة، هذه معلومة مهمة، هناك بعض الكتب النقدية التي ألفها المولدون أو العلماء والنقاد المتأخرون، النقاد جمهورهم متأخرون أو كلهم متأخرون في القرن الرابع مثلا، نعم. فالقاضي أبو علي الجرجاني صاحب كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه، وكذلك تجدون كتاب الموشح لمرزباني، الموشح لمرزباني، وتجدون كذلك كتاب الموازنة للآمدي. هناك كتب كثيرة ألفت في العصر المتأخر نوعا يعني، وهي كتب نقدية، كتب نقدية. كثير من هذه الكتب ألفت في خضم صراع معين، ألفت في خضم صراع معين. ما هو هذا الصراع؟ صراع بين فكرة أو بين المنتصرين والمؤيدين للقديم وبين المؤيدين للحديث. يعني هناك من الشعراء المتأخرين العباسيين، هناك من النقاد العباسيين من كان يرفع الجاهليين ويرفع القدماء ويحط كثيرا من شأن العباسيين ومن شأن الشعراء المتأخرين، وكان يأخذ كثيرا على الشعراء المتأخرين، فقام بعض الذين يريدون أن ينتصروا لهؤلاء الشعراء المتأخرين فصنفوا كتبا في نقد الشعراء المتقدمين وعلى رأسهم الجاهليين، على رأسهم الجاهليون، صنفوا كتبا في نقد هؤلاء الشعراء القدماء وعلى رأسهم الجاهليون. ففي الحقيقة التصنيف هنا موجه، وهذا الصراع وهذه المعركة الأدبية التي حدثت في هذا الوقت تركت أثرها في هذه الكتب النقدية، لأن المصنف الذي صنف أحد هذه الكتب قد شرع في كتابه وشرع في قراءة أشعار القدماء وهو يبحث عما يراه خطأ، هو متحمس. هم قالوا ماذا؟ قالوا: إذا كنتم تأخذون على الشعراء المتأخرين أو على الشعراء المولدين أنهم يخطئون في المعاني، سنثبت لكم أن الشعراء الجاهليين أيضا يخطئون في المعاني. فالقاضي الجرجاني الذي ألف كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه انتصر للمتنبي من خصومه، وقال لمن يقولون إنه أخطأ في المعاني كثيرا وكذا، قال: المتقدمون وعلى رأسهم امرؤ القيس قد أخطأوا في المعاني أيضا. الموشح، كتاب الموشح للمرزباني، المرزباني قال: إذا كنتم ترون الخطأ في كذا وأنه في، لا، المتقدمون أيضا يخطئون ويخطئون كثيرا. فبدأ بامرئ القيس وبدأ بالشعراء الجاهليين، برؤوس الشعراء الجاهليين، وأخذ يستخرج أخطاء من أو ما يراه أخطاء من أشعارهم. واضح؟ أخطاء في المعاني يعني، أو في غير ذلك، واضح؟ فهم بدأوا بهذا التوجه، يريدون انتقاء الأخطاء ليثبتوا أن الخطأ ليس قاصرا على المتأخرين وأن الجميع يخطئ، وهذا لا يؤثر في فحولته الشعرية ومكانته إلى آخره. فهم بدأوا بهذه النية وبهذا القصد، فوقعوا في مبالغات، ووقعوا في نقد لا تتورع أحيانا في بعض المسائل أن تصفه بالنقد السطحي، وأنهم لم ينظروا إلى مكانة من أخطأوا في هذا الخطأ، وأن ولم يغوصوا في بعض المواضع مراعاة لمكانة هذا الشاعر، وأنه يبعد أن يخطأ هذا الخطأ، أن يخطئ هذا الخطأ، وأنه يبعد أن يكون خطأه مكتشفا بهذه الطريقة وهو من هو من الشعراء. فمن هذه المواضع في كتاب الوساطة هذا البيت، يقول الجرجاني ما معناه، يعني يقول إذا كنتم ترون المتقد، يعني إذا كنتم أخذتم على متنبي كذا وكذا، فهذا امرؤ القيس فعل هذا وقال بناظرة من وحش وجرة مطفلي، وأورد أنه سأل أو أورد كلاما عمن سأل بعض الأعراب عن وحش وجرة، هل يختلف وحش وجرة يعني الوحش البقر الوحشي أو الظباء التي تعيش في هذا المكان، هل تختلف عن غيرها من الظباء في عيونها؟ فقالوا لا، هي واحدة، وحش وجرة هو وحش كذا، هو وحش كذا، هو وحش كذا، الوحوش كلها واحدة، الظباء كلها واحدة تشريحيا وهيئة وكل شيء. فيقول هنا إن امرأ القيس لم يأتي بقوله وحش وجرة إلا فقط ليتمم الوزن، وهذه كارثة أن تقولها في امرئ القيس، بكل وضوح كارثة أن تقولها في امرئ القيس، كارثة أن نتسرع إلى الحكم أن امرأ القيس تمم الوزن. لا، الذي قاله غير جرجاني يقولون إن وجرة مكان موحش، انتبهوا إلى هذه الدقيقة، إن وجرة مكان موحش، يعني ما معنى موحش؟ يعني لا يمر عليه المسافرون، جزيرة العرب فيها مواضع يمر عليها المسافرون في رحلاتهم ذهابا وإيابا، هناك طرق معبدة، وهم يسيرون في هذه الطرق يجدون الغزلان والضباء والريم على جانبي الطريق وفي الجبال في هذا المكان، يقولون إن الضباء وإن بقر الوحش وإن حيوانات الوحش أو الحيوانات البرية في هذا المكان من كثرة ما اعتاد الناس المرور في هذه الأماكن صارت لا تنفر منهم، صارت لا تنفر منهم، لا تهرب منهم، لا تفر منهم إذا رأتهم. أما الأماكن الموحشة التي لا يمر فيها أحد فإنها بمجرد أن تشعر بشيء غريب، أن تشعر بإنسان على بعد ما، تبرق عينيها وتخرج من رأسها هكذا وترفع أذنيها وتقفز وتجري، وهنا تختلف هيئتها، وهنا تختلف هيئتها. انظر، فيقولون وحش وجرة يتميز بأنه ينفر من الناس لأن هذا المكان موحش ولا يمر به الناس، هذا المكان لا يمر به المسافرون، فلا تجد الظباء فيه والبقر الوحشية فيه والحيوانات البرية فيه تألف الإنسان كما هي في الأماكن التي يمر منها الإنسان عادة، لا، هي تنفر منه وتجري. فهو هنا يشبه عينيها بعيني وحش وجرة، ولكنها مطفل. انتبهوا، ما معنى مطفل؟ يعني عندها طفل. كيف نفسر هذا الكلام؟ ما شأن أنها عندها طفل بهذا الكلام؟ يمكنني هنا أن أفسرها بتفسيرين بحسب ما هو يرى من عينيها، بحسب ما يرى من عينيها. الذي أميل إليه أو أذكر الثاني أولا، أن الظبية الوحشية أو البقرة الوحشية حينما يكون عندها طفل تكون أكثر خوفا عليه، فحينما تشعر بالإنسان تبرق عينيها وتنفتح هكذا وكأنها ستخرج من رأسها، فهذا الاتساع مع شدة سواد العين هو يقول عينيها وهي تنظر إليها هكذا. بناظرة من وحش وجر مطفل، وهو لن يرى عيني وحش وجر، لن يرى عيني وحش وجر إلا إذا كانت وحش وجر قد انتبهت له وبرقت إليها وخافت على ولدها على طفلها. هذا تفسير. التفسير الآخر الذي أميل إليه وأطمئن إليه تصويريا هو على العكس، على العكس، يعني هذه العينان، هاتان العينان وحش وجرة، المفترض أنها ماذا؟ أنها دائما مذعورة، أنها دائما تنظر هكذا وتبرق وتنتبه، ولكنها مع طفلها حينما تميل بأنفها على طفلها وتشمه وتقترب منه، أتخيل هيئة عين الأم حينما تنسدل جفونها، ترتخي أعصابها وتنسدل جفونها، وهذا هو ما أحضره إلى ذهني تخيل الطفل معها، تخيل طفلها معها. أتخيل طفلها هكذا يجلس في الأرض وهي تميل إليه تشمه، وعينيها أصلا واسعتان، والأصل في عينيها الذعر، واضح؟ فحينما اقتربت منه وشعرت بحرارته وشمت جسده، ثرت فيها غريزة الأمومة، فارتخت أجفانها، وارتخاء أجفان الأم هيئة معهودة معروفة في كل الكائنات، في الإنسان وفي حينما ترى صورة للأم وتمسك ابنها، هل ترى عينيها هكذا مفتوحة أم ترى عينيها قد أغلقت ثلثي إغلاق؟ صح؟ قد ارتخى الجفن الأعلى، الجفن الأعلى قد ارتخى وكادت أن تغمض عينيها، وهذا المنظر معهود في الغزال وفي الريم وفي الظباء، أليس كذلك؟ وفي كل الكائنات. إذا اقتربت الأم من ابنها ارتخت جفونها. إذا اجتمع إلى ذلك أن هذه وحش وجرة، اجتمع عندك صورتان متناقضتان أو نقول مختلفتان متباينتان، الصواب أن أقول متباينتان تباينا شديدا، أن أقول متباينتان تباينا، تباينا شديدا. وحش وجرة الذي من شأنه أن ينفر، ومن شأن عينيها أن تفتح هكذا بقوة وكأنها تقفز من المحجر، ومن شأنها أن تنفر هكذا وأن تكون متحفزة وأن تنظر بقوة، الآن هي مطفل، وكأنه يقول هذه الفتاة الشاردة، هذه الفتاة العنيدة التي لا يقدر عليها كوحش وجرة، هي معي كوحش وجرة المطفل، يعني هي مطمئنة إلي وتحبني وتستروح إلي كوحش وجرة الذي من شأنه ما هو ما تعرفه، ولكنه مطفل، يكون معه طفل. فانظر إلى هذا التباين الشديد بين عيني وحش وجرة في حالتها العادية وفي نفرتها وفي خوفها وفي عصبيتها، وبين عينيها وهي مطفل، يعني معها طفل ترتخي عينيها وكذا. وهذا ما أتصور عليه عين هذه الفتاة، تنظر إليه بعينين واسعتين ولها رموش طويلة، ثم هي تنغلق وهي تنظر إليه تتقيه بهذه العين. أهذه عين يتقى بها؟ هذه عين يتقى بها وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي؟ أهذا شيء تجعله بينه وبينها؟ كأنه يقول إنما تظنه من شأنه أن تتقيني به، إنما تظنه من شأنه أن تتقيني به، لا، هذا هو ما يميزها أصلا. تصد وتبدي عن أسيل وتتقي، انظر إلى تصد وتبدي، تطمع وتيئس، تطمع وتيئس، تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي، وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. هذا معطوف على ماذا؟ على ناظرة، يعني وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي، تتقيني بناظرة من وحش وجرة مطفلي. وجيد كجيد الريم، وتتقيني بجيد كجيد الريم، ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. عندكم صورة الريم وضعتها لكم، وانظروا إلى هذا الجيد، الجيد يعني العنق، وجيد كجيد الريم، الريم هو الغزال، وضعت لكم صورة الريم. ها؟ ليس بفاحش، يعني ليس بفاحش الطول. انظروا هنا ماذا يفعل، يفصل الصورة. امرؤ القيس هنا يفصل الصورة، يريد أن يعني أن يزيل لك، يعني أن يزيل لك من التشبيه كل ما لا يريده، يزيل لك من التشبيه كل ما لا يريده. يقول نعم جيدها كجيد الريم، ولكنه ليس بفاحش إذا هي نصته، إذا مدت عنقها هكذا ونظرت إليك عنقها ليس فاحشا، بينما الريم إذا نصت عنقها فعنقها فاحش الطول. يريد أن يأخذ من عنق الريم اللطافة والجمال والرشاقة فقط فقط. قال وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته، إذا هي مدته وأقامته، ولا بمعطل. ما معنى ولا بمعطل؟ يعني وليس خاليا من الزينة، ولا بمعطل. وجيد كجيد الريم ليس بفاحش. انظر هي كل هذا تتقيه، كل هذا تجعل، يقول تجعل بيني وبينها هذه الأشياء، دفعته في صدره هكذا تصد وتبدي عن أسيل، وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي. وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. تقف عند قوله هنا ولا بمعطل، يعني يقول إنها تلبس شيئا في صدرها، جيدها ليس بمعطل. لماذا؟ أسألكم، هل لو كان هذا الرجل يقصد إلى إلى الفحش وإلى الخنا وإلى الجنس، هل كان سيفوت الفرصة في الجيد العاري أو الكذا والصدر الكذا لا، ولكنه يريد الحلية. ها؟ يريد الحلي. لماذا؟ لأنه الأنسب إلى غرضه. إنه يتكلم عن ابنة ملوك، إنه يتكلم عن ابنة قوم مقتدرين، واضح؟ يتكلم عن نمط خاص من الفتيات، لا يتكلم عن صدوة وشهوة وجنس. في قصيدته الأخرى على عين صباحا أيها الطلل البالي يقول ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثال، يضيء الفراش وجهها لضجيعها كمصباح زيت في قناديل ذبال، كأن على لباتها جمر مصطل أضاء غدا جزلا وكف بأجذال، وهبت له ريح بمختلف الصوى صبا وشمال في منازل قفال. يقول كأن على صدرها هذا الإيه؟ هذه القلادة أو هذا، يقول هذا العقد، هذا العقد الذي يكون في صدرها وفيه الخرز أو وفيه كذا، يعني مصنوع من أي شيء، أو هذه القلادة التي تكون في صدرها. ها؟ يقول كأن على لباتها جمر مصطل، يقول هذه الأحجار الكريمة التي يصنع منها هذا الشيء، ها؟ هذا العقد، تضيء كأنها جمر مصطل، كأنها جمر رجل طلب النار وأتى بالأخشاب وأشعلها، كأن على لباتها جمر مصطل أضاء غدا جزلا وكف بأجذال، يعني أتى بهذه النار وأضاءها ثم أحاطها بأخشاب أخرى حتى لا تطفئها الريح، وهبت له ريح بمختلف الصور، يعني جاءت الريح من كل النواحي لا من ناحية واحدة، لأن الناحية الواحدة إذا جاءت الريح عليها ترونها قد اسودت من ناحية الريح واشتعلت من الناحية الأخرى، فصارت نصف مضيئة أو صارت إضاءتها ناقصة. تتخيلون إذا أنت وضعت، إذا جئت بالريح على يعني وضعت مروحة أو كذا على الجمر من ناحية واحدة، ما الذي يحدث؟ الناحية التي يأتي منها الهواء تسود، لا تكون فيها النار، وإنما النار تكون متوهجة من الناحية الأخرى. هو يقول لا، هذه الأحجار التي في عنقها متوهجة كهذا الجمر الذي هبت له ريح بمختلف الصور صبا وشمال في منازل قفال، يعني جاءت له الريح من مختلف الجهات فصار مشتعلا من كل الجهات، صار متوهجا، صار أحمر من كل الجهات، واضح؟ وليس من جهة واحدة، ولم يطفأ من جهة، ولم يبرد من جهة التي يأتي منها الريح، لا، من كل الجهات صار متوهجا. في منازل القفال، يعني في منازل هؤلاء الذين ينزلون وكانوا قافلة تسير ونزلوا في هذا المكان، طبعا تصوير له أغراض وليس هذا بموضع يعني. فالمهم أن هذا الرجل امرؤ القيس يعنى كثيرا بقضية الحلي، ولو كان يقصد الصبوة، ولو كان يقصد الجنس، ما تطرق كثير وما وقف كثيرا عند قضية الحلي. يعني ربما يقصد ذلك طرف في معلقته حينما يقول ندما يبيض كالنجوم وقينة تروح علينا بين برد ومجسد، ندما يبيض كالنجوم وقينة تروح علينا بين برد ومجسد، رحيب قطاب الجيب منها رفيقة بجس الندامة بضة المتجرد. هكذا قال طرف في معلقته، يقول رحيب قطاب الجيب منها رفيقة بجس الندامة بضة المتجرد. ما معنى هذا الكلام؟ يقول ندامة يبيض كالنجوم، يتكلم عنه وعن أصحابه وكذا، ندامة يبيض كالنجوم وقينة جارية تروح علينا بين برد ومجسد، نوعين من اللباس، رحيب قطاب الجيب منها، هذا خبر مقدم مبتدأ مؤخر، رحيب قطاب الجيب منها رحيب، قطاب الجيب رحيب، قطاب الجيب هو هذه السبعة، فتحة الجلابية أو فتحة الايه، فتحة العباءة أو فتحة ما تلبسه بين برد ومجسد. رحيب يعني واسعة، يعني سهل أن يرى صدرها وأن تدخل فيه الأيادي لتلمسها. رحيب قطائب الجيب منها رفيقة بجس الندامة، متسامحة في جس الندامة، يعني هو يكرم أصحابه بهذه الجارية، لم يتكلم على حلي في عنقها، لم يتكلم عنها في كذا ولا كذا ولا كذا، وإنما تكلم على أنها رحيب قطاب الجيب منها، رحيب قطاب الجيب منها رفيقة بجس الندامة بضة المتجرد، يعني الجزء الذي يظهر منها متجردا، منها واضح أنها تلبس ثيابا مهلهلة واعتادت على هذه الممارسات، فيقول هذا الذي يظهر منها بض، يعني أبيض وناعم وفيه نضارة وحياة. هذا طرف، امرؤ القيس لم يقل هذا، امرؤ القيس قال وجيد كجيد الريمي ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. لا أدري من أين أتوا بشهرة الفحش في هذا الرجل، له بعض أشعار نعم قد نقف عندها ونفسرها ونتكلم فيها، لكن ليس بهذه الشهرة التي نالها في هذا الباب. نعم، لكنها الثقافة، وثقافة خطأ تتناقل. وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، كما قلت لكم هنا رسم ماذا؟ رسم الهيئة، رسم يعني كأنه أشبه لك بشيء ثم قص الزوائد، ولكنه يعني ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، فيه عقد، فيه قلادة. نعم، وفرع يغش المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكلي. وفرع، الفرع هو الشعر الذي ينزل على المرأة، ويقولون لا يقال فرع إلا إذا كان سابغا طويلا، لا يقال فرع إلا إذا كان سابغا طويلا. وفرع يغش المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكلي. انظر هنا الدكتور أبو موسى يقول يغش المتن، هذا في معنى الفرع يعني، أو تأكيد لكونه سابغ وطويل، أذكر أنه قال هذا يعني يغلب على ظني أنه قال هذا، أنه قال قوله يغش المتن هذا تأكيد لصفته، لأنه لا يقال فرع إلا إذا كان طويلا سابغا. أقول لا، قوله وفرع معناه أن يكون طويلا سابغا، نعم، أما أن يغش المتن، يغش الظهر، هذا معنى زائد، قد يكون شعر المرأة إلى آخر عمودها الفقري، نعم إلى آخر ظهرها، ولكنه لا يغش المتن، يبدو منه جزء كبير من الظهر، من الجانبين يعني. أما قوله يغش المتن فهذا يقول لك فيه إنه من كثافته وغزارته أنك إذا نظرت إليها من الخلف ما رأيت ظهرها، لأنه يغش المتن. كل هذا معطوف على ماذا؟ على الأول، بناظرة من وحش واجد تتقي بناظرة وجيد كجيد الريم وفرع يغش المتن، يعني شعر يغش المتن، وفرع يغش المتن أسود فاحم أثيف كقنو النخلة المتعفكل، غدائره مستشذرات إلى العلا تضل المدارة في مثنى ومرسل. يقول وفرع يغش المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعسكل، أي وتصد أو تتقي بفرع. كل هذا يظهر وهي تتقيه، كل هذا تجعله بينها وبينه، كل هذا تجعله بينها وبينه. قطع الصوت معذرة. طيب، قال وفرع يغش المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعسكل، غدائره مستشذرات إلى العلا تضل المدارة في مثنى ومرسل. يصف هنا فرعها يعني شعرها، بدأ أولا بوصف، تكلم على الكشح والقدمين، وكان لذلك علاقة بأنها تمايلت عليه، ثم تكلم على الخدين تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة على العينين، ثم نزل إلى الجيد، ثم صعد إلى الشعر. قال وفرع يغش المتن، هو فرع لأنه طويل سابغ كثيف، ولكنه حينما قال كما قلت حينما قال يغش المتن، حينما قال يغش المتن فهذا معناه ماذا؟ هذا معناه أن ظهرها من الخلف لا يرى من كثافة شعرها، ليس لأنه منكوش، ليس لأنه هش، لا، ولكن لأنه كثيف. وانظروا إلى دلالة هذا الشعر على النعمة وعلى الصحة وعلى الغنى، هذا له دلالة في الحقيقة، وكله يعرف، كلنا نعرف أن هذا له دلالة، الشعر الذي يكون بهذا الشكل، بل ما سيذكره أيضا من هيئة ومن صنعة هذا الشعر. يقول أثيث كقنو النخلة المتعسكل، هذا كله ما زال يتكلم في صفته الخلقية، صفته الصناعية ما فعلته هي فيه سيذكرها في البيت التالي. يقول وفرع يغش المتن أسود فاحم أثيث، أثيث يعني متداخل، من كثافته متداخل، كقنو النخلة المتعسكل، كالشماريخ، شماريخ النخلة التي تحمل الثمار، كقنو النخلة المتعسكل. المتعسكل يعني الأثيث يعني الكثيف، والمتعسكل يعني المتداخل. أثيث يعني كثيف، كقنو النخلة المتعسكل، كهذه العراجين أو هذه الشماريخ من النخلة وهي متعسكلة وهي كثيفة متداخلة. وضعت لكم صورة للنخلة التي تحمل الثمار، وكيف يمكن أن تتداخل هذه السباطات التي تعلق فيها الثمار. والأصل، انتبهوا، الأصل أنها تكون متداخلة، لأن المزارعين يقصون بعضها حتى لا يبغي بعضها على بعض، وحتى تأخذ كل الثمار، يعني تأخذ الثمار، يعني كل سباطة من هذه السباطات تأخذ حقها يعني من الثمار أو من الغذاء ومن الماء وكذا. نعم، فهم يخفونها يعني يحذفون بعضها، يقصون بعضها. نعم، فهو يقول كقنو النخلة المتعسكل، ومع ذلك وضعت لكم صورة تصور شيئا من ذلك، بأن شعرها أثيث كثيف متعسكل متداخل كقنو النخلة. انظر، وامرؤ القيس يشبه المرأة بالشجرة أو بالنخلة كثيرا، يشبه المرأة بالنخلة كثيرا أو بالشجرة. في قصيدته الأخرى على عم صباحا أيها الطلل البالي يقول فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميالي، فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميالي. يعني أمسك بوسطها فاعتبر ذلك غصنا. ذي شماريخ ميالي أيضا النخلة هنا، انظر أيضا النخلة. الشماريخ هي هذه السباطات، هذا القنو الذي يتكلم عليه هنا. وفرعني يغشي المتن أسود فاحم، انظر إلى كلمة أسود فاحم، أسود فاحم، كان يكفيه أن يقول أسود، ولكن السواد مع الضعف يكون باهتا، السواد مع الضعف ومع التقصص يكون باهتا، ولكنه أسود فاحم، لكنه أسود فاحم من الفحم، يعني أسود أسود، وهذا يدل أيضا على الغذاء، لأن السواد في النهاية أيضا صبغ يفرز في الجسم ويخرج في الشعر، يعني هو وظيفة الأعضاء، واضح، إفرازات، وهذا يتأثر بالحالة الاقتصادية وبالنعمة وبالغذاء. فلما يكون شعرها سابغا طويلا يغش المتن ثم هو أسود فاحم، انظر إنه لا يتكلم في وصف امرأة يلهو بها أو يعني يمارس الجنس معها أو كذا، لا لا لا، أو يصور لنا شيئا آخر تماما، يصل بعقولنا ويتدرج معنا ليصل بعقولنا إلى يقين من جهة هذه الفتاة، يقين من جهة المعنى الذي أراده. وفرع يغش المتن أسود فاحم ومع ذلك أثيث كثيف. ربما تظن من أنه يغش المتن أنه خفيف هش، يعني ما غش المتن إلا لأنه هش، المرأة التي شعرها هش يغش المتن طبيعي، ولكنه يغش المتن وأسود فاحم ثم هو أثيف كثيف كقنو النخلة المتعسكل، كقنو النخلة المتداخل، خصله تدخل في بعضها مع كونه أسود فاحم، مع كونه أسود فاحما. نعم. غدائره يعني ضفائره مستشجرات إلى العلا، معلقات إلى العلا، انظر غدائره مستشجرات إلى العلا، له يعني مع هذه الكثافة منه، ومع كونه يغش المتن منه ضفائر مرفوعة إلى العلا، يعني ضفر بعض هذا الشعر، انظر إلى الصنعة، انظر إلى التكلف هنا، ضفر بعض هذا الشعر، ضفر بعض هذا الشعر وعلقت أطراف الضفائر، يعني ثنيت إلى الأعلى، واضح، علقت إلى الأعلى. غدائره ليس إلى العلا يعني شعر واقف، لا، يعني ضفروا بعض الشعر ثم انثنت هذه الضفيرة وعلقت من طرفها في رأسها، فصار بعض شعرها عبارة عن ضفائر معلقة من طرفها إلى الأعلى، يعني تأخذ استدارة هكذا، ومع ذلك يبقى أثيث كقنو النخلة المتعسكل. غدائره مستشجرات إلى العلا تضل المدارة في مثنى ومرسل، تضل المدارة في مثنى ومرسل. المدارة هي الشوكات الخشبية التي تستعملها المرأة في تشبيك شعرها، تستعمل شوكات خشبية معروفة، أشواك يعني هكذا، يعني سلخ من الخشب، أعواد خشبية لها طرفان مدببان، تشبك بهما الشعر والضفائر وكذا والخصل. فيقول هنا غدائره مستشجرات إلى العلا تضل المدارة، هذه المدارة تضل في مثنى ومرسل، تضل بين شعر مرسل وشعر مثنى إلى الأعلى، واضح، يعني هناك بعض الخصل معلقة ملفوفة إلى الأعلى ومعلقة، وبعض الخصل معمولة ضفائر، بعض الخصل في صورة ضفائر تشبك أيضا بهذه المدارة، وبعض الشعر مرسل، ومع ذلك هو أثيث كقنو النخلة المتعسكل، كثيف، ومع ذلك يغش المتن، هذا ما أقصده، ومع ذلك يغش المتن، يغطي ظهرها لا يظهر منه، مع كونه فيه خصل معلقة إلى الأعلى وضفائر معلقة إلى الأعلى. وتضل المدارة في مثنى ومرسل، بين هذا المرسل وهذه الخصلات المعلقة والضفائر المعلقة تضل هذه الأشواك الخشبية، هذه العيدان الخشبة تضل تذهب لا نراها. وانظر إلى تعبيره بصيغة المضارع تضل، تضل ليس ضلت، تضل يعني أنت تراها تذهب، ما زالت تضل من كثرة، يعني هي كثيرة وتشبك بمدارة كثيرة، تشبك بأشواك وبعيدان كثيرة، وهذه العيدان تضل في شعرها لا تجدها من كثرة شعرها ومن كثافة شعرها. الدكتور أبو موسى هنا علق تعليقا جميلا جدا، قال لا يكون هذا الشعر في المرأة إلا ولها من تصففه وتصنعه لها على هذا الشكل. وأنا أقول واحدة على الأقل، واحدة على الأقل مثل هذه المرأة مخدومة بشكل كبير. ألا تلاحظون هذا الأمر؟ مثل هذه الفتاة عند العرب مخدومة بهذا الشكل، لها وصفات، هذه المرأة بهذه الهيئة لها وصفات، شعر متعوب عليه، مشغول، متعوب عليه، وفرعني يغش المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعسكل، غدائره مستشذرات إلى العلا، تضل المدارة في مثنى ومرسلي. انظر إلى هذا الزحام، انظر إلى هذا التصوير، تصوير عال جدا. أبو موسى يقول لم أقرأ وصفا للشعر بهذا من قبل، يعني في أي مكان، لا لا يقول لا له ولا لغيره من الشعراء، لم وبالفعل يعني صعب أن تجد وصفا بهذه الكثافة وبهذه الدقة وبهذا التصوير في شعر آخر. وصف غريب جدا، فرع يغش المتن مع كونه أسود فاحم، مع كونه أثيث كقنو النخلة المتعفكل، غدائره يعني بعض شعره معمول، بعض الشعر معمول ضفائر، مع كونه أثيث، مع كونه يغش المتن، غدائره مستشذرات إلى العلا، تظل المدارة في مثنى ومرسل. هذا الشعر مزحوم، مزحوم، هذا دنيا أخرى هذا الشعر، يعني باب آخر من المعاني، غدائر ومثنى ومرسل ومدارة تتوه، مدارة تضل في هذا الشعر. كل هذا يؤكد لك هذا المعنى، يؤكد لك أنها أن ليست الفكرة فكرة لهو ولعب، ليست فكرة جنس، ليست فكرة فحش. كلنا نحب هذه الصورة التي يذكرها، كلنا يتأثر بهذه الصورة، كلنا من ضبط نفسه ومن لم يضبط نفسه كلنا يتطلع إلى هذه الصورة التي وصفها هذا الرجل. وكشح لطيف كالجديل مخصر، وساق كأنبوب السقي المدلل، وكشح لطيف كالجديل مخصر، وساق كأنبوب السقي المذلل، كل هذا معطوف على وتتقي بناظرته. الكشح هو الوسط كما قلنا، الكشح هو، عاد هنا إلى الكشح مرة أخرى، الكشح هو الوسط الجانبين، لطيف خفيف، لطيف كالجديل مخصر، كالجديل، ما هو الجديل؟ الجديل هو قطعة من الجلد أو شريحة من الجلد تبرم، يعني تلف على بعضها هكذا وتجعل خطاما للناقة، فتكون لينة طرية مستديرة، يعني كأنها في سمكة عندنا مثلا خرطوم المياه، تعرفون خرطوم المياه الرقيق، لا الذي مع الرجال المطافئ، لا خرطوم المياه الرقيق المستعمل في البيوت، ولكنه من الجلد، من الجلد الطبيعي، يؤخذ من جلد الحيوان المدبوخ، يؤخذ منه شريحة طويلة هكذا بطول الزمام، بطول ما نريد أن نجعله زماما، فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعلل، وتلف بالطول هكذا أيضا، تلف تبرم يعني حلزوني أو على بعضها عرضيا هكذا، فيصير كأنه خرطوم، كأنه خرطوم، يكون لينا وطريا جدا ومستديرا تام الاستدارة، يكون لينا لأنه يكون مكان الحبل في الناقة، يكون مكان الحبل في الناقة، ويكون مستديرا تام الاستدارة، فهو يصف كشحها جانبيها وسطها بهذا الوصف بهذا الجديل كالجديل مخصر. وانظر إلى هذه الصيغة مخصر مفعل على وزن المفعول، يعني تم القصد إلى اختصاره، تم تنحيفه. نعم، يعني هو مخصر نحيف، مخصر نحيف. ثم هو لطيف لين. قال وساق كأنبوب السقي المدلل. انتقل أيضا إلى ساقها، تلاحظ ذكر الكشح والساق هناك، تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل، وهنا أيضا ذكر الكشح والساق. لماذا؟ هذا يحتاج إلى تأمل. لماذا ذكر الكشح مع الساق هناك وهنا أيضا ذكر الكشح مع الساق؟ قال وساق كأنبوب السقي المدل. كل هذا تتقيه به يا بيضة الخدر، أتتقيه بهذا؟ نعم. قال وساق كأنبوب السقي المدل. الأنبوب هو ساق البردي، ساق نبات البردي، وأنا لم أره في الحقيقة من قبل، لم أره عن قرب ولم أعرف تماما الصورة التي يريد، ولكن من شرح الشراح فهمت أنه حينما ينبت في الماء أو حينما يسقى كثيرا فإنه يكون ناضرا ناعما مستديرا منتفخا، ترى فيه هذه النضارة، ترى فيه هذه النضارة. قال وساق كأنبوب، يعني كساق نبات البردي السقي المدلل. السقي هو النخل، السقي هو النخل. المدلل يعني الذي أعد لقطع ثمرته، ويقولون إنهم في هذا الوقت يسقون هذا النخل كثيرا، في هذا الوقت يسقون هذا النخل كثيرا. لماذا؟ حتى تكبر ثمرته وحتى تكون ممتلئة بالماء. وهذا يوافق ما قاله من قبل، فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعلل، يعني من ثمارك التي سقيت مرة بعد مرة. هذا معنى المعلل، الذي سقي مرة بعد مرة. فالنبات أو الثمر التي تسقى كثيرا عدة مرات قبل قطافها تكون الثمر ممتلئة ماء نضرة. فيقول هذا السقي المدلل الذي يعني أعد، المدلل يعني الذي أعد لقطف ثمرته، هذا السقي، هذا النخل الذي يسقى استعدادا لقطف ثمرته، يسقى معه هذا البردي، يسقى معه هذا البردي، وتصير ساقه، ساق هذا البردي على هيئة هو يعرفها، هذا الشاعر يعرفها، يشبه بها ساق حبيبته أو ساق بيضة الخدر. قال وساق كأنبوب السقي المذلل، أي كبردي السقي المذلل، أي كالبردي النابت بين النخل المسقي عدة مرات الذي أعد لقطف ثمرته. واضح؟ ولا تغفل هنا عن كون هذا البردي نبت بين هذا النخل، لأنك ربما تقول ولماذا لم يذكر أن هذا البردي قد نبت على ضفاف غدير من الماء مثلا، لماذا لم ينبت على ضفاف مثلا قناة من الماء كما نرى في مصر هنا. البوص في مصر بيطلع فين؟ في الترعة، صح؟ والبوص دائما أخضر هكذا ودائما نضر، هذا البوص، نحن نقول بوص وهم يقولون أو العرب يقولون قصب، وهو قصب بالفعل، القصب نوع من البوص، القصب نوع من البوص، القصب نوع من هذه العائلة، والقصب يحتاج إلى ماء كثير جدا كما يعرفه أهل الصعيد الذين يزرعون القصب، يحتاج دائما إلى ماء. فالقصب الذي نحن نقول قصب، يعني هو القصب كل هذه العائلة قصب، لكن نحن نقول القصب قصب السكر الذي نستعمله، هو أحد هذه الأنواع. لماذا لم يجعله في مزرعة وحده؟ لماذا لم يجعله في بستان؟ لماذا لم يجعله على ضفاف غدير؟ لماذا لم يجعله نابتا في قناة من الماء؟ لأنه أراد هيئته وهو بين النخيل، وعليك أن تربط بين ذلك وبين قوله وبيضة خدر. وبيضة خدر، حاول أن تربط، لن تخسر شيئا، حاول أن تفهم، حاول أن تتذوق، لن تخسر شيئا. قال في البداية وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي. ثم هنا يقول وكشح لطيف كالجديل مخصر، وساق كأنبوب السقي المذلل، كنبات البردي الذي يخرج في كنف، في كنف النخل، في كنف النخيل، ويسقى بسقي النخيل، وهو محفوظ بين النخيل. كأنه أراد هذه الصورة، والله أعلم، كأنه أراد هذه الصورة. وكشح لطيف كالجديل مخصر، وساق كأنبوب السقي المذلل. ذكر الكشح والساق مرة أخرى، هناك ذكر الكشح والساق. إذا قلت هاتي نوليني، تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل. انظر، انظر إلى هذا. إذا نظرت إلى هذه الأبيات وجدت أنه لا يخرج عن وصف هيئتها وبسط حركتها العفيفة أيضا. هو لا يريد جنسا، لا يريد متعة جنسية في الحقيقة، لا يريد متعة جنسية. انظر إلى هذه الروابط، إلى هذه المتشابهات بين هذا البردي الذي يخرج بين ماذا؟ يخرج بين النخل، يخرج بين النخل، وبيضة الخدر التي هي بين قومها، وبيضة النعامة التي هي في حفظ النعامة. كلامه كله يتجه في اتجاه واحد، وهو الحفظ والصيانة. ثم بعد ذلك كل هذا هو الذي فاز به وحده، تلاحظ. ثم بدأ امرؤ القيس يغير اتجاهه، كل هذا تتقيه به، أليس كذلك؟ تصد وتبدي وتتقي، انظر، تصد وتبدي وتتقي. الآن يتجه اتجاها آخر فيقول وتعطو برخص غير شثن، كأنه أسارع ضبي أو مساويك إسحلي. وتعطو برخص غير شثن، كأنه أسارع ضبي أو مساويك إسحلي. معنى تعطو يعني تتناول، هذا معنى تعطو. انظر إلى تغيير اتجاه الكلام، انظر إلى تغيير اتجاه الكلام. وتعطو برخص غير شثن، كانت تصد وتبدي وتتقي، والآن تعطو برخص غير شثن، تعطو بماذا؟ وتعطو برخص غير شثن، أي وتتناول برخص غير شثن. تتناول ماذا؟ هل أراد تتناول شيئا؟ هل أراد مثلا يعني مداعبة من نوع ما؟ هل أراد هيئتها وهي تتناول عموما؟ هل أراد هيئتها وهي تتناول عموما؟ ماذا أراد بالضبط؟ يحتاج إلى تأمل وتفكير. وتعطو برخص، ما معنى الرخص؟ الرخص هو الناعم، الرخص هو الناعم، وهو أراد ببنان رخص، يعني بأصابع ناعمة، أراد بأصابع وبأيدي ناعمة، بأيدي ناعمة، ولكنه حذف الموصوف وأبقى صفته. وهذا نوع من الاختصار موجود في شعر امرئ القيس كثيرا، هذا موجود في شعر امرئ القيس كثيرا. امرئ القيس يتميز شعره بالاختصار في المعاني، وبأنك تحتاج إلى تصور صور كثيرة حتى تستقيم لك الصورة التي ذكرها. كما قال إذا قلت هاتي نوليني، تمايلت، فقد تمايلت له، وقال هضيم الكشح ري المخلخل، تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل، يعني أنت لابد أن تتخيل أنها التصقت به حتى يقول هو هذا الكلام، فهمت؟ نعم. وحينما قال تصد وتبدي عن أسيل، تصد ماذا؟ إذن لابد أن يكون هو بادر بشيء، لو كان واقفا أمامها هكذا ويداه في جنبه فتصد ماذا؟ يعني هلش هبلة يعني تمرح تزقه في صدره كده هبلة؟ لا، هي تصد وتبدي، يعني أنه بادر بشيء، أتخيل أنه أراد أن يضع يديه في خصريها، أن يمسكها وأن يقربها منه، أو أنها حينما تمايلت عليه والتصقت به ابتعدت، أو ظلت تتمايل وتبعد فأراد أن يلصقها به، فهي صدت تصد وتبدي عن أسيل، فتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي. بعد ذلك وطعت برخص. الرخص هنا كما قلت اختصار، لماذا؟ ببنان رخص، يعني بأصابع رخص ناعمة رقيقة. نعم. وطعت برخص غير شثم، غير غليظة، أصابع رقيقة ناعمة ليست غليظة. ليست غليظة. كأن هذا الرخص، كأن هذا الإصبع الرخص، هذه الأصابع الناعمة أساريع ظبي أو مساويك إسحلي. حكم يقول لما لا يكون المعنى تعطي بنعومة، يعني تتناول بنعومة، ما الذي جعلنا ندرك أن هناك معنى المحذوف؟ لأن الرخص هو وصف للأصابع وليس وصفا للفعل. حينما تقول رخص هذا وصف للجلد وللأصابع، ولا يكون وصفا، هذا لغة، هذا لغة بحتة، لا يكون وصفا للفعل، لا يوصف الفعل بأنه الفعل هو الذي هو العطاء الأمر المعنوي، هذا لا يوصف بأنه رخص. واضح؟ الرخص هذا وصف لمحسوس، هذا هو، بخلاف لما تقول عطاء ناعما مثلا، هذا شيء آخر، هذا استعمل لكن لم يستعمل عطاء رخصا مثلا، أقل تقدير هو خلاف المتبادل. فهمت؟ نعم. ثم هذه طريقة بالقيس، هذه طريقة بالقيس، أنه يكثر من المحذوفات، ولكن طبعا نحن لا نثبت المحذوفات إلا في مكانها الصحيح، وإلا حيث لا امتناع، وإلا حيث لا تكلف. نعم. وطعت برخص غير شثن كأنه أساريع ضبي أو مساويك إسحلي. أساريع جمع أسروع، الأساريع هي نوع من الديدان في مكان، في مكان اسمه ضبي، الديدان أو الهوام أو كنوع من الثعابين في الرمال معينة يعرفها العرب أيضا، يعني لا يراها أغلب الناس الآن. يقول كأنها أساريع ضبي، هي ناعمة بيضاء وناعمة وسريعة التلوي أو التخفي، يقول إنها خفيفة مثل أساريع الضبي أو مساويك إسحلي. إسحل أيضا مكان، فيه أنواع معينة من شجر المساويك أو شجر الأراك، وهذه المساويك طويلة ناعمة بيضاء وتكون لينة جدا وطيبة. بعض النقاد، وهذا ذكره ابن رشيق في العمدة، يعني قال إن هذا التشبيه أعرض عنه المولدون. أنا أقف بكم هنا وقفة فنية صناعية. يقولون إن هذا التشبيه أعرض عنه من؟ المولدون. أعرض عنه المولدون. لماذا أعرض عنه المولدون؟ عزفوا عنه لأجل، أنا أقول هذا الكلام، يعني أقول هم أعرضوا عنه مع أنه جيد في نفسه، وأبو موسى يقول هذا جيد في نفسه، ولكنني أريد أن أبين شيئا. أقول هل هذا معناه أنه، يعني معنى أننا لا نتكلم به، هل هذا معناه أنه سيء في نفسه، أو تعرف، أو نقول إنه بالنسبة إلى العصر القديم جيد، أما الآن فلا، لأن اللغة تطورت؟ لا، الأمر ليس كذلك، وإنما العزوف عنه لأجل ما يتبادر إلى الذهن، وليس مذهبا، وليس أن التشبيه تطور وكان قديما تشبيها جل، لا، يعني لولا أن الأساريع بمعنى الدود أو بمعنى الهوام التي في الأرض، أو بمعنى هذه النوع من الثعابين أو الديدان في الأرض، لولا أنها تثير في نفوسنا ما تثيره، لكان هذا التشبيه بالنسبة إلينا أيضا جيدا. هناك ألفاظ عربية فصيحة ومع ذلك إذا أراد وهي جيدة رائعة في نفسها ولا شيء فيها، ومع ذلك إذا أراد المصري الآن أن ينظم شعرا لن يستطيع أن يقوله، أن ينظمها من هذا. لماذا؟ لأن صوت اللفظ سيخطف الذهن، هناك اعتبارات في الشعر لابد أن تراعى، صوت اللفظ سيخطف الذهن إلى إلى إلى إلى شيء يتعلق بالعرف، بالعرف الأخلاقي في هذه البلاد، فلا يستطيع أن يأتي بهذا اللفظ، سيتجنبه، سيبحث عن مراده. في معلقة زهير بن أبي سلمى مثلا يقول: فلما عرفت الدار قلت لربعها: ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي، تبصر خليلي هل ترى من لا ماذا يقول لا لا هو يقول أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتسلم، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصمي، بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم، وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، أثافي سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتسلم. بعض ألفاظ البيت توحي عند المصريين ببعض ألفاظ ليست حميدة يعني في مجتمعنا، مع أنها ليست هي نفس الكلمة وليست هي كذا، ولكن الصوت، صوت الكلمة جعلنا نتجه إلى تجنبها، جعلنا نتجه إلى تجنبها، مع أنها صحيحة ومستعملة وفصيحة وواردة في الأحاديث وإلى غير ذلك، ولكن صوت الكلمة جعل. أنا أريد أن أوضح لك كيف أننا نتجنب بعض الألفاظ لأسباب خارجية ليست في نفس الشعر، ليست في نفس الشعر. كذلك هنا في أسريع الظبي، لولا أن نفوسنا تذهب إلى فكرة الدود بعام وتشمئز من الدود لاستعملنا هذا التشبيه الجيد، ولكن ذهن هذا الشاعر وأذهان الشعراء عموما القدماء تذهب إلى وجه الشبه وتحدد وتستل وجه الجمال فقط، وتستطيع أن تعزل نفسها عما يحيط به. تفهمون هذه الفكرة؟ واضحة هذه الفكرة؟ واضحة؟ واضحة؟ نعم. أساريع ظبي أو مساويك إسحلي، أو مساويك إسحل. أنت الآن لو تخيلت السواك، أنت كمصري يصلك السواك جافا، يوصلك السواك خلاص قطعت روحه يعني، وبعدين يعملوا لك مغلف ويحط لك فيه مية ونعناع وبتاع علشان إيه، علشان يعني يكون عشان يعني يكون غض وطري وكذا. أنت لم ترى السواك في شجرته في الصحراء، لم ترى السواك في شجرته في الصحراء، فإذا قلت أو مساويك إسحلي أنت تتخيل الفلاح اللي صابعه عمل عقل وجاف من ال، وتتخيل السواك الجاف الذي يعني يجرح اللثة عندك. واضح؟ فأيضا تتجنب هذا التشبيه لأن صوره ليست حاضرة في ذهن المتحدث إليه، لكنك لو تعلم أن هذه الصور وهذه الإمكانات، أن يعني من أمامك يستطيع عنده الإمكان وعنده الملكة والقدرة على أن يخلص هذا التشبيه أسريع الظبي، وعنده صورة مساويك الإزحل ويستطيع أن يتخيلها، فلا بأس استعمل معه هذا التشبيه يكون جميلا جدا. الفكرة هنا أنه فرق بين التشبيهات الجيدة في نفسها والتي نتركها لعوامل معينة خارجة عنها، وبين التشبيهات التي تركت لأنها ليست جيدة أو لأنها تطورت ولأن غيرها أفضل منها. هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. نعم. وتعطو برخص غير شفن كأنه أساريع ظبي أو مساويك إسحلي، تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتلي، تضيء الظلام بالعشاء، انظر، تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتلي. هذا من عجيب شعر امرئ القيس، من ألغازه التي ما زالت إلى الآن ألغاز عند الذين ينظرون نظرات سطحية ويفسرون تفسيرات سطحية، ليست ألغاز، ليست ألغازا، يعني يفهمونها هكذا ويمررونها وينتهي أمرها عندهم سريعا. يقولون لك إنها تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتل. ممسى يعني هذا الراهب الذي يتبتل ليلا تبتلا طويلا. يقولون إنه يحسن الإضاءة، ولهذا شبه وجهه بماذا؟ شبه وجهها بماذا؟ بهذا بمصابيح الراهب. هذا ليس صحيحا لأمرين. أولا كما قال الدكتور أبو موسى له كلام جيد جدا على هذا التشبيه، وهو أيضا توقف، يعني هو لا يعرف ماذا يقول، وإن كان قد دار حول الأمر، دار حول فكرة ما. أولا لأنه لو كان الأمر كذلك، أردت أن تظهر جمالها وأن تظهر استدارة وجهها وأن تظهر نور وجهها وكذا، فلا أحلى من القمر في هذا التشبيه، ولا أحلى من الشمس في هذا التشبيه، ولأنما في الليل فهو القمر هو البدر، لا أفضل من البدر في هذا، وهو شائع في العرب مستعمل، فضلا عن أن يكون متأتيا لواحد كامرئ القيس. فما الذي منعه أن يشبهها بالبدر إذا كان أراد أنها تضيء الظلام؟ العرب كانوا لا يتجنبون السفر في الليالي التي لا قمر فيها. أما إذا كان البدر ظاهرا فالليل عندهم نهار، لو كان بدر فالليل عندهم نهار، يرون تحت أقدامهم ويرون الطريق، بخلاف الليلة العتماء. فلو كان الأمر كذلك لكان البدر عنده، أليس كذلك؟ تفهمون ما أقول؟ تستيعبون؟ البدر عنده، ما الذي يقول تضيء الظلام كأنها منارة ممسى راهب متبتل؟ لا، إضاءة الراهب هذه إضاءة ضعيفة بالنسبة للقمر، هذه إضاءة ضعيفة بالنسبة للقمر. هذا شيء، هذا ذكره الدكتور أبو موسى. الشيء الآخر، هذا لم يذكره الدكتور أبو موسى أو لم يذكره كسبب، يعني أن مصابيح الراهب لها وجود أصلا بمعان أخرى، يعني لها حضور آخر في الشعر امرئ القيس، حينما قال نظرت إليها، ماذا قال في قصيدته التي اللامية الأخرى ألعم صباحا، يقول تنورتها من أذرعات وأهلها بأدنى دارها تنورتها بأذرعات وأهلها بأعلى يفرق، ماذا قال؟ نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفالي. نعم نظرت إليها، حكم يقول في إضاءة الراهب الخصوصية التي يحرص عليها، هذا ما ندور حوله الآن. يقول نظرت إليها والنجوم كأنها، يقول نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفالي. نظر إليها والنجوم في السماء كأنها مصابيح رهبان، أضاءها الرهبان تشب، يشعل نارها لقفال، للمسافرين، للقوافل. انظر إلى هذا التشبيه. أما هنا فجعل وجهها هي كأنه منارة ممسى راهب متبتل. عليك أن تفكر هنا، ما الذي يقصده من الراهب، من الذي يقصده من الراهب المتبتل؟ وهي التي تضيء الظلام بالعشاء، ولماذا ذكر العشاء؟ هي تضيء الظلام بالعشاء، يعني بالوقت الذي ينبغي أن تقع فيه الظلمة. لماذا لا يذكر كونها شمسا وتخرج بالنهار على الناس، يعني هي تأتي بالنهار على الناس؟ لا، هو جعلها تضيء الظلام بالعشاء، أراد العشاء. لماذا لم يأتي بها بدرا قمرا لشيء في نفسه؟ هو أرادها منارة ممسى راهب متبتل، والراهب لا يكون إلا متبتلا. لماذا هذا التأكيد؟ ها قال قال في الأبيات التي سنتناولها الآن وسنأتي يعني لا لا أتعجلها الآن، لكن تأمل قوله: وما المرء ما دامت حشاشة نفسه لمدرك أطراف الخطوب ولا آله، في أبياته التي قال فيها في قصيدته الأخرى ها يقول: فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي. وفي قصيدته الرائية التي هي الرابعة في الديوان ها في قصيدته الرائية ماذا يقول: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. انظر: تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتلي. رأيت رأيت الكلام؟ تفهمون هذه الإشارات إلى ماذا ترمي؟ إشارات، هناك إشارات ترمي إلى أشياء معينة. قال: ويضحي فتيت المسك فوق فراشها، نؤوم الضحى لم تنطق عن تفضلي. ويضحي فتيت المسك فوق فراشها، نؤوم الضحى لم تنطق عن تفضلي. وتضحي أو ويضحي عندكم ولا أنتم حفظتم في رواية الأصمعي وتضحي صح؟ وتضحي في رواية الأصمعي: وتضحي فتيت المسك فوق فراشها. تضحي يعني تستيقظ في الضحى. الاستيقاظ في الضحى ليس مبكرا صح؟ ليس مبكرا. استيقاظ في الضحى ليس بعد الفجر مثلا، ليس مع أول ضوء، لا، وإنما مع ظهور الشمس في وقت الضحى. إذن تستيقظ متأخرة. انظر: الاستيقاظ مع في وقت الضحى عند العربي استيقاظ متأخر، تفعله بنات النعمة وبنات الملوك المرفهات. أتعجب ممن يقول إن ننام إلى العصر، وأنا شيء مقزز، ننام إلى العصر. رأيت من يقولون ويفعلون، يقولون ننام إلى العصر، أوف كيف يعيشون، نوم إلى العصر. طيب، قد يمر على الإنسان فترة في حياته يعني يكون هكذا خامل، فترة نفسيا يكون متعبا، فترة ينقلب فيها يومه من ليل إلى نهار، أما أن يكون عادته أن ينام إلى العصر، ما هذا؟ فهو يصفها بالنعمة والرفاهية، وأنها ليست متعبة وليست بنت عمل، ليست بنت مشقات. فيقول: ها، وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى. تضحي يعني تستيقظ في الضحى، تستيقظ في الضحى، واضح؟ وتضحي فتيت المسك فوق فراشها، وفراشها عليه فتيت المسك، مسك مفتت عليه، هي تنام عليه فتيت المسك. انظر إلى هذا، أين الصبوة في هذا البيت؟ أين الفحش في هذا البيت؟ أين الجنس في هذا البيت؟ لا شيء. فرق يا إخوان بين إثارة المشاعر التي جعلها الله تعالى بين الذكر والأنثى، وجعل قلب الرجل يرف إليها، وبين المشاعر الغريزية البحتة هي الجنسية، يعني فرق كبير جدا، فرق في الكلام، فرق في الشعور، فرق في كل شيء، فرق في الصور، فرق في كل شيء. امرؤ القيس هنا يتمتع بأنها ماذا؟ تضحي فتيت المسك فوق فراشها، وأنها نؤوم الضحى تستيقظ مع الشمس لا مع الضوء، لم تنطق عن تفضلي، يستمتع بكل ذلك. ما الذي يمتعك هنا؟ غريزته، أن هذه بحالها هذا بهذه الدلالات متعلقة به هو. لم تنطق عن تفضلي، لم تنطق يعني لم تلبس النطاق. النطاق هو يعني حزام من القماش أو ثوب تشده المرأة نطاق، تشده المرأة على وسطها في الخدمة، تحمل أشياء ثقيلة وترفع وتذهب وكذا وتهتز ثيابها وكذا، فهذا النطاق يحفظها من هذه النواحي، تشده على بطنها وتعمل. وأظن الذين يعني رأوا النساء الكبار في الأرياف يعرفون هذا، وفي بلاد الشام وكذا يشدون النطاق على الوسط، ومعروف الشاميات يلبسون هذا النطاق، الريفيات، الريفيات من الشوام من أهل فلسطين ومن أهل سوريا وكذا يلبسون هذا النطاق، تشده على وسطها وتعمل. والجدات القديمات النساء الريفيات القديمات الفلسطينيات من صورهن، من صورهن المعهودة والمحفوظة في الذهن هذا النطاق، تلبس الجلابية العادية العباءة وعليها النطاق حزام في الوسط. أظنكم تتخيلون هذا، هذه الهيئة مجرد قماش مشدود في الوسط هكذا فقط، هذا هو النطاق. لم تنطق عن تفضلي، تفضل هو التفضل الذي ذكر من قبل لما قال فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. يعني التفضل هذا يعني أنها تخلع ثيابها وتظل في بيتها بثياب البيت وكذا، أو بما فضل عليها من حتى لا تكون عارية، يعني هذه الثياب، هذه الثياب دلالة على ماذا، أو كناية عن ماذا، عن النعمة والرفاهية وكذا. فهو يقول هنا لم تنطق عن تفضلي، يعني لم ترى في حياتها يوما شاقا، لم تلبس، لم تشد النطاق على وسطها بعد أن كانت متفضلة، لا طوال عمرها هكذا، كما نحن المصريين نقول في هذا، يعني بالعامية المصرية نقول ده مولود وفي بقه معلقة ذهب، صح يا أخانا؟ نقول مولود وفي بقه معلقة ذهب، يعني هو طوال عمره هكذا أصلا، لم تأخذه صروف الدهر، لم تصبه المشاق. هو ما أراده امرؤ القيس هنا حينما قال لم تنطق عن تفضلي، لم تلبس، لم تشد النطاق على وسطها لتعمل كبقية فتيات القبيلة بعد أن كانت منعمة، لا هي ما زالت منعمة، هي كما هي منعمة، مولودة بقها معلقة ذهب زي ما يقولوا، ومعلقة ذهب زي ما هي موجودة. نعم. أسأل سؤالا، هل ترون أن هذه المعاني الظاهرة مرادة هكذا بذاتها؟ يعني هو يريد أن يقول فقط إنها تنام وفتيت المسك فوق فراشها وتستيقظ في الضحى وهي لم تنطق عن تفضلي، لم يصبها يوم شاق بعد أيام النعمة أو النعمة، هل ترون أن هذه الظواهر مرادة هكذا بذاتها، أم إنه يقصد منها إلى دلالات أخرى بعيدة أو قريبة، دلالات أنها ابنة ملوك وأنها مرفهة، ثم بعد ذلك هناك دلالات أخرى أبعد ويقول فهذه هي من ترغب في أنا، وهذه هي من استطعت أنا أن أكسر كبرياءها وأن تكون معي أنا. فهمتم؟ لابد أن تفقهوا الكلام، لابد أن تفقهوا الكلام. تلاحظون أنني أتكلم في هذه المعلقة دون حرج، لماذا؟ لأنني أعتقد أن هذا علم، وهو علم فعلا وعلم شريف، ولا بد أن يؤخذ بحاله كما هو، وأعتقد أن من أعلمه إياه على قدر جيد من على قدر لا بأس به من النضوج والمسؤولية، أعتقد هذا جيدا، وأعتقد كيف ينظرون إلى هذا الشعر وكيف ينظرون إلى هذا التفسير وكيف سيستعملون هذا الكلام وكيف يفكرون ويفسرون أو كيف يترجم هذا الكلام في نفوسهم، كيف يترجم إلى فكر وعمل، ولذلك أشرح هذا دون حرج. لماذا؟ لأن هذا علم لابد أن يقتحم، لابد أن يعلم وأن يدرس. في معلقة زهير مثلا لن نجد شيئا من ذلك مطلقا، في معلقة طرفة يوجد أشياء من هذا، وسنشرحها أيضا كما هي، كما شرحها الأئمة وكما شرحها الفقهاء أنفسهم وشرحها اللغويون. ها؟ كل هذا علم لابد أن يطرح. أما الذي يقول لك الشعر الجاهلي لا يعني بلاش منه وكذا، هذا لا يفهم شيئا، هذا لا يفهم ولا يفقه شيئا، والشعر الذي يعجبه ليس شعرا عند العلماء أصلا، ليس شعرا عند العلماء، أشعار الحكمة والأخلاق وكذا، أغلبها التي تأتي من أئمة فقهاء ومن إسلاميين، الإسلاميين أخذ مسلمين من علماء يعني، ليس إسلاميين الشعراء. هذه ليست شعرا أصلا، هذا نظم، هذه حكمة منظومة وليست شعرا. هو لا يفهم شيئا وسيظل هكذا لا يفهم شيئا. الأئمة والعلماء هم الذين والفقهاء هم الذين نقلوا هذه الأشعار وشرحوها، هم الذين رووها أصلا وشرحوها وبينوها وفصلوها للناس. من الذي أوصل إلينا هذه الأشعار؟ علماء الإسلام، الأئمة الكبار، الفضلاء، الورعون، ولكنهم ما كانوا يتصنعون وما كانوا يتكلفون. هذا هو شعر، لابد أن يشرح كما هو. كلام العرب لابد أن يشرح كما هو، لابد أن يبين كما هو. هذا علم لابد أن يوضح ويوضح لأصحاب النضوج وأصحاب الفكر، فلا بأس من شرحه ولا بأس من توضيحه ولا حرج من ذلك مطلقا، في كل معنى بحسبه، كل معنى بحسبه. معلقة الزهير كما قلنا لن نجد فيها شيئا من ذلك، الحارث بن حلزة لن نجد شيئا من ذلك، عنترة لن نجد شيئا من ذلك، شيء طفيف فقط. يعني حينما يقول أن أقصى ما قاله عنترة ماذا؟ دار لآنسة غضيد طرفها طوعي العناق لذيذة المتبسم. يعني إذا أردت أن أعتنقها كانت لينة هينة لم تتمنع ولم كذا ولم كذا. هو عنترة مذهبه هكذا، أنها أحبها لينة تطاوعه فقط. هذا هو البيت الذي في القصيدة كلها، بيت واحد أيضا أو بيتان في معلقة عمرو بن كلثوم، حينما قال تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراع عيطل أدمى أبكر تربعت الأجارع والمتون وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين. وفي معلقة طرفة هذان البيتان اللذان ذكرتهما، ندما يبيض كالنجوم وقينة تروح علينا بين برد ومجسدي رحيب قطاب الجيب منها رفيقة بالجس الندامة بضة المتجردي. هذا ما في هذه المعلقة تقريبا. الأعشى عنده شيء من هذا أيضا، الزهير ليس عنده، عنترة ليس عنده، الحارث بن حلزة ليس عنده، عبيد بن الأبرص ليس عنده. واضح؟ كل قصيدة بحسبها لابد أن توضح كما هي. وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى. نؤوم، انظر صيغة المبالغة هذه، نؤوم الضحى يعني كثيرة النوم إلى الضحى، لا أنها تفعلها مرة، لا، هي نؤوم الضحى، تنام إلى الضحى، كثيرة النوم إلى الضحى، كسولة جدا، تستيقظ فقط مع الشمس لا مع الضوء. انظر إلى كسل هذه المرفهة. نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضلي إلى مثلها يرنو الحليم صبابة إذا ما استكرت بين درع ومجولي. إلى مثلها يرنو الحليم صبابة إذا ما استكرت بين درع ومجولي. انقطع الصوت. طيب إلى أين وصلكم من كلامي؟ إلى أين سمعتم؟ جيد. قال إلى مثلها يرنو الحليم صبابة إذا ما استكرت بين درع ومجولي. إلى مثلها يرنو الحليم صبابة إذا ما استكرت بين درع ومجولي. يرنو يعني يتأمل ويتفحص ويرجو، يرنو يعني يطيل النظر إليها ويتعلق نظره بها، يرنو إلى الشيء يتطلع إليه ويتمناه. هذا هو يرنو إلى الشيء يتطلع إليه ويتمناه. إلى مثلها يرنو الحليم صبابة يتعلق نظره بها. إذا ما اسبكرت بين درع ومجول، يعني إذا ما امتدت، إذا ما توسطت بين درع ومجول. والدرع والمجول هنا كنايات عن العمر، عن السن. الدرع هو كالعباءة التي تلبسها المرأة، هذا هو الدرع، القميص، العباءة التي تلبسها المرأة، الجلابية يعني، أو العباءة ما أشبه بذلك يعني، هذا هو الدرع. أو الإسدال مثلا، ها، في عرفنا دلوقتي، أو كذا الدرع، فتلبسها المرأة الكبيرة. ومجولي، مجول زي للفتاة الصغيرة، وقد يقال فيه دريع، دريع، ها، فهو جعل ذلك كناية عن العمر. فيقول إلى مثلها يرنو الحليم صبابة، في مثل هذا العمر، إذا ما اسبكرت بين درع ومجول، يعني إذا ما توسطت، وإذا ما كانت في مرحلة الانتقال من الطفولة إلى الأنوثة. أريدك هنا أن تقف وقفة، ما المفيد في هذا؟ ما الصبوة في هذا؟ أين الصبوة في هذا؟ يقول هذه الفتاة إلى مثلها يتطلع الحليم، الرجل العاقل الصبور الذي لا تأخذه الصبوة ولا تأخذه الأشياء، التصرفات، تصرفات المراهقين، يتطلع إليها، يرنو إليها، يتعلق نظره بها صبابة، عشقا. متى؟ إذا ما اسبكرت، إذا كانت في مرحلة تنتقل فيه بين كونها تلبس المجول وكونها تلبس الدرع، امرأة كبيرة شابة مستقيمة، شابة يعني استقامت في أنوثتها، استقرت فيها وتربعت. ها، ما العلاقة في هذا بالصبوة؟ ما العلاقة بين هذا وبين الصبوة؟ أين؟ هو يقول هذه الفتاة بلغت من فتنتها ومن جمالها ومن أن النعمة فيها قديمة والرفاهية فيها قديمة إلى أنها يرنو إليها الحليم صبابة، إلى مثلها يرنو الحليم صبابة. وانظر إلى العلاقة، انظر إلى العلاقة بين قوله إلى مثلها يرنو الحليم صبابة إذا ما اسبكرت بين درع ومجول، انظر إلى العلاقة بين قدم الرفاهية والنعمة هنا، وبين نفس المعنى في ماذا؟ في قوله لم تنطق عن تفضلي، لم تنطق عن تفضلي. ما الذي أخذناه من قوله لم تنطق عن تفضلي؟ يعني لم تلبس النطاق أبدا بعد أن كانت تتفضل في ثيابها وتجلس في بيتها ولا تشد النطاق على وسطها، يعني طوال عمرها هكذا. فكأنه رجع بهذا العمر إلى القديم، إلى الماضي البعيد نوعا، قبل أن تستقيم أنثى كاملة. رأيتم العلاقة؟ قدم نعمتها وقدم رفاهتها وقدم ما هي فيه من الرفاهية والنعمة والملك موجود في قوله لم تنطق عن تفضلي، وموجود في البيت الذي يليه، إنه يذكر قدم ما هي فيه. انظر، يذكر قدم ما هي فيه، يقول كأنها من غذائها، وكأنها من رفاهيتها، وكأنها من تنعمها، بمجرد أن بدأت تنتقل من سن الطفولة إلى سن الأنوثة يرنو إليها الحليم صبابة. الحليم العاقل الكبير، رجل الحليم الذي لا تأخذه سفاسف الأمور، يرنو إليها صبابة. فما بالكم بغيره، فما بالكم بغيره، إلى مثلها يرنو الحليم صبابة. صبابة يعني يرنو إليها حبا وتعلقا، صبابة عشقا، بمجرد أن بدأت تنتقل من الطفولة إلى الأنوثة، بمجرد أن اسبكرت يعني امتدت أو استقامت بين درع ومجول، وقفت في هذه النقطة بالضبط. تخيلوا، فما بالكم بغير هذا الحليم. الدكتور محمد أبو موسى له هنا تفسير في الحقيقة يعني لا أراه يستقيم في هذا السياق. يقول إن امرأة القيس أراد أن يقول إن الحليم يتطلع منها ما لا يتطلعه غيره. الحليم يرى منها في هذه السن مرحلة الانتقال من الطفولة إلى الأنوثة، يرى فيها في هذه السن ما لا يراه غيره، ويقرن نفسه بالحليم، يقول إن الذي أراه في هذه الفتاة، هذا معنى كلامه يعني، يقول إن الذي أراه في هذه الفتاة يراه الحليم إذا ما استقرت هذه الفتاة بين درع ومجولي، إذا كانت في هذه السن المبكرة. في الحقيقة لا أرى هذا يعني لا أرى له مكانا في هذا الموضع، وإنما هو ذكر الحليم من باب الأولى، إذا كان الحليم يرنو إليها صبابة فما بالكم بغير الحليم، يجن صح يجن، ما بالكم بها الآن وأنا الذي اقتحمت، وبيضة خدر لا يرام خباؤها، كل هذه أوصاف بيضة الخدر يا إخوان، إياكم أن تنسوا ذلك، إياكم أن تنسوا ذلك، كل هذه أوصاف بيضة الخدر، وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي، إذا ما الثريا في السماء تعرضت، تعرض أثناء الوشاح المفصل، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، لدى الستر إلا لبسة المتفضل، فقالت يمين الله ما لك حيلة، وما إن أرى عنك العماية تنجلي، خرجت بها تمشي أمان، خرجت بها تمشي، مع أنه هناك أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي، لا، خرجت بها تمشي، تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرت مرحلي. كل هذه أوصاف بيضة الخدر، شأن هذه بيضة الخدر هذه أن الحليم الذي لا يؤثر فيه أي شيء، ولا تؤثر فيه أفعال المراهقين، ولا تؤثر فيه الكبار فتيات الكبار، فضلا عن هذه التي تنتقل من الطفولة إلى الأنوثة، يعني بدأتها علامات الأنوثة تظهر فيها، يرنو إليها الحليم صبابة، فما بالكم وهي كبيرة معي الآن، يعني هو يحكي مع حكايته معها وهي كبيرة، أوصاف امرئ القيس معها وهي كبيرة، ما بالكم بها الآن، وهي كانت لما استقرت بين درع ومجول، بدأت تنتقل من الطفولة إلى المراهقة، أو من الطفولة إلى الأنوثة، بدأت تبلغ وتنتقل من الطفولة إلى الأنوثة، يرنو إليها الحليم صبابة، الحليم العاقل، ما بالكم بها الآن، أرأيتم كيف أنا متعلق بها؟ فهمتم هذا؟ إلى مثلها يرن الحليم صبابة إذا ما استقرت بين درع ومجول، ما علاقة ذلك بالصبوة؟ لا أدري. أين هذا والفحش؟ لا أدري، لا أدري. إلى مثلها يرن الحليم صبابة إذا ما استقرت بين درع ومجول، ثم يقول تسلت عمايات الرجال عن الصبا، وليس صبايا عن هواها بمنسلي. أوف، تسلت عمايات الرجال عن الصبا، وليس صبايا عن هواها بمنسلي. انظر إلى قوله تسلت عمايات الرجال، مقارنة جميلة جدا أجراها الدكتور محمد أبو موسى حفظه الله، مقارنة جميلة جدا أجراها بين هذا البيت وبين بيت آخر في نفس المعنى تقريبا، في أصل المعنى يعني، أو ليس تقريبا، هو يطابق في أصل المعنى بيت امرئ القيس، يطابق بيت امرئ القيس في أصل المعنى، وهو بيت لزهير بن أبي سلمة، يقول وكل محب أحدث النأي عنده، سلو فؤاد غير حبك ما يسلو، وكل محب أحدث النأي عنده، سلو فؤاد غير حبك ما يسلو. قال الدكتور أبو موسى هنا ما معناه، قال البيتان يحملان أصل المعنى، ولكن بيت امرئ القيس يعج بالصنعة الشعرية، بينما بيت زهير ابن أبي سلمة مغسول من الصنعة الشعرية، مغسول منها، خال منها. انظر ماذا قال امرؤ القيس، تعالوا نتناول الأجزاء ونطابق. ماذا قال امرؤ القيس وماذا قال زهير؟ امرؤ القيس يقول: تسلت عمايات الرجال عن الصبا. خلاص، تسلت عمايات الرجال. وزهير يقول: وكل محب. امرؤ القيس يقول الرجال، يعني يحوي النضوج ويحوي السن. يقال رجل إذا جاوز سن الصبا، إذا جاوز سن المراهقة، فهذا رجل يتعقل، وهي السن التي قال فيها امرؤ القيس هذه القصيدة. وإلا سأذكر ذلك، يعني وإلا لما جاز له أن يعرض هذا المعنى وأن يقول تسلت عمايات الرجال. ولكن دعنا الآن في المقارنة ببيت زهير. يقول: تسلت عمايات من؟ الرجال. فجعل العشاق هنا الرجال، العقلاء الكبار. خلاص. وماذا فعل؟ ماذا جعلهم زهير؟ جعلهم كل محب، كل محب، أي محب. يعني هناك المحب المراهق، المحب العاقل، المحب يعني كل محب، محب مراهق، محب عاقل، محب ليس محبا بقوة يعني، أو يعني طبعه هذا في العمايات بعد ذلك، ليس الآن. يعني تتنوع أصناف الناس في الحب، هناك من حبه خفيف، خفيف العقل في حبه، هناك من حبه مزور ليس حقيقيا، هناك من تعلقه خفيف. لكن امرؤ القيس قال الرجال، الرجال، حب الرجال، يعني عشق الرجال. فبينما قال امرؤ القيس الرجال، قال زهير ماذا؟ كل محب. واضح؟ طيب تعالوا ننتقل إلى الحب نفسه. قال امرؤ القيس عمايات الرجال، جعل الحب عماية، ضلالة، غواية. جعل الحب غواية، عماية، ضلال. تسلت عمايات الرجال وأضافها إلى الرجال. جعل الحب عمايات، يعني ضلالات، يعني غوايات من؟ الرجال. واضح؟ بينما قال زهير ماذا؟ وكل محب أحدث النأي عنده. كل محب، حب، حب، خلاص حب. فأطلق الحب، والحب درجات، والحب درجات. فمن جهة الأشخاص الفاعلين جعلهم امرؤ القيس الرجال، ومن جهة نوع ما أتوا به جعلهم امرؤ القيس عمايات، يعني ضلالات، يعني غوايات. وزهير من جهة الأشخاص الفاعلين جعلهم ماذا؟ كل محب. ومن جهة ما أتوا به جعله مطلق الحب، جعله مطلق الحب. هذا واضح؟ ثم قال امرؤ القيس بعد أن قال قال نعم تسلت عمايات الرجال عن الصبا، وليس صبايا عن هواها بمنسلي. انظر إلى منسلي، هذا من فعل المطاوعة، جاء من المطاوعة، من الفعل المطاوع. سللته فانسل، فهو منسل، يعني هناك جهد بذله امرؤ القيس يحاول أن يخرج من حبها ولم يستطع، ولهذا قال لها هناك ماذا؟ وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، أليس كذلك؟ وقال لها سليها أنت، أنا لا أستطيع. كأنه هنا في هذا البيت يقول حاولت فلم أقدر، أصلا حاولت فلم أقدر. يقول تسلت عمايات الرجال عن الصبا، وليس صبايا عن هواها بمنسلي، يعني صبايا حاولت أن أجعله ينسل من هواها فلم ينسل، ليس بمنسلي. ماذا قال زهير؟ قال غير حبك ما يسلو. خلاص وكل انظر إلى بيت زهير خفيف جدا، وبيت امرئ القيس كله قعقعة معنى، معانيه حادة. زهير يقول: وكل محب، بيت لطيف ظريف يعني خفيف عادي من جهة هذا المعنى عادي. وكل محب أحدث النأي عنده، أحدث البعد يعني عنده سلو فؤاد، غير حبك ما يسلو. حبك أنت مش عايز يخرج من قلبي، خلاص بس كده، خلاص حبك لا يخرج من قلبي. أما امرؤ القيس فماذا قال؟ عنيف في مشاعره. ماذا قال؟ تسلت عمايات الرجال عن الصبا، عمايات الرجال عن الصبا، وليس صبايا عن هواها بمنسلي. بمنسلي، درستم الصرف وتعلمون أن هذا فعل، أن هذا فعل المطاوعة، المطاوعة، سللته فانسل، فهو ليس بمنسلي. يعني هناك فعل فعل المطاوع حدث والمطاوع لم يحدث. تقول كسرته فانكسر، كسرته هذا ماذا؟ فعل المطاوع، الفعل المطاوع، هذا المطاوع. فانكسر هذا المطاوع. واضح؟ درستكم هذا في البناء، متن البناء، ماشي؟ فتقول فانكسر فهو منكسر، كسرته فلم ينكسر فليس بمنكسر، سللته فانسل فهو منسل، سللته فلم ينسل فليس بمنسل. هذا ما قاله امرؤ القيس هنا. غير حق، نعم، قال وليس صبايا عن هواها بمنسلي، يعني بعدما حاولنا سله لم ينسل فليس بمنسلي، بخلاف غير حبك ما يسلو. واضح؟ رأيتم هذه المقارنة؟ استوعبتم هذه المقارنة؟ كانت جميلة يعني. نعم. تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس صبايا عن هواها بمنسلي، تسلت عمايات الرجال، انظر عبر عنها بالعمايات، وهذا ما شرحته وأوضحته، وليس صبايا عن هواها بمنسلي. هذا البيت يعني يمكن أن نأخذ منه إشارة إلى أن هذه القصيدة قيلت وامرؤ القيس كبير، قيلت في آخر عمره. وبالمناسبة امرؤ القيس مات وهو صغير. هناك صوت تسمعون؟ نعم. طيب إذا سألتكم فتجاوبوا، أنا أقول يكون قصدي ذلك يعني. نعم. امرؤ القيس مات وهو صغير نسبيا، يعني مات في يعني ربما قبل أن يتم الأربعين، ربما مات قبل أن يتم الأربعين. نعم. لكن كان صار رجلا يعني، طبعا هذا سن الرجال. فهو يقول هنا تسلت عمايات الرجال عن الصبا، ولولا أنه صار من الرجال في هذا في حينما قال هذا البيت، لولا أنه صار من الرجال لما كان لهذا البيت كبير معنى. لماذا؟ أنت حينما تأتي إلى شاب مراهق، طفل مراهق أو شاب مراهق مثلا، وليكن عمره 14 عاما 15 عاما، يتصرف تصرفات المراهقين ويصاحب الفتيات وكذا وكذا، وينفق عليهن أمواله ويضيع علمه ودروسه وكذا، فتقول له انظر تسلت عمايات الرجال عن الصبا، وتشير إلى من يبلغون الأربعين، هل ترى ذلك بليغا؟ هل ترى ذلك من البلاغة في شيء؟ هل هذا فيه موافقة أو مطابقة لمقتضى الحال؟ هو في نفسه سيقول والمراهق أنا على الرجال، لما أبقى راجل يعني في سنهم خلاص، أنت تكلمني عن أناس هكذا، المراهق قد يقول تقول عن أناس فعلوا كل شيء في عمري وقضوا ثلاثة أضعاف عمري، هو سيستغرب، لن تكون بليغة أبدا. لكن حينما تقول هذه الكلمة لمن هو في عمر هؤلاء الرجال، تأتي إلى شخص أربعيني وتقول له تسلت عمايات الرجال عن الصبا يا أخي كفاياك، ها، وتشير إلى من هم في مثل عمره، هذا يستقيم، هنا يستقيم الكلام. فليس هناك معنى لأن يكون امرؤ القيس أصغر من هؤلاء ويقول تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس صباي عن هواها بمنسلي. طبيعي ألا يكون صباك عن هواها بمنسلي. وانظر ماذا قال، قال وليس صبايا، هم تسلوا عن الصبا يعني تركوا الصبا، خلاص تركوا الصبا، وهو أثبت لنفسه الصبا وجعله متعلقا بهواها، كأنه يقول أنا لازلت صبيا، هذا هو، كأنه يقول أنا لازلت صبيا في هواها. تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس صبايا عن هواها بمنسلي. فرأيتم تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس صبايا عن هواها بمنسلي. عن من يتكلم؟ هذا ما نريد أن نعرفه. عن أي شيء يتكلم؟ هل بالفعل يتكلم عن امرأة حقيقية، عن فتاة حقيقية؟ أحد الأصدقاء حينما ذكرت له هذه الأوصاف وتلوت عليه هذه الأبيات ورأى ما فيها من الجمال الأنموذجي، قال هذا لا يمكن أن يكون واصفا لفتاة حقيقية، إنه يرسم صورة أنموذجية لشيء آخر غير الفتاة، هكذا قال هذا الزميل. أنا لا أوافق ولا أرفض، هو يقول، أنا أنقل الكلام فقط، هو يقول هذه الصورة التي رسمها لهذه الفتاة، يقول لا يصح أن تكون لفتاة حقيقية، وإنما هي لشيء ثمين جدا صوره في هذه الفتاة الأنموذجية. لماذا؟ لماذا؟ طيب تقولون لماذا؟ لأنه يرى أن هذه الرسمة، هذه الأوصاف، هذا الرسم الذي رسمه لهذه الفتاة يراه لا يتحقق فعليا في فتاة حقيقية، هذا هو. ولذلك هو يقول أرى أن هذه الفتاة ليست فتاة حقيقية، أو يصعب أن تكون فتاة حقيقية، وإنما هو ماذا؟ إنما هو جعل هيئتها الأنموذجية مطية لشيء ثمين عنده، لأن هذه الرسمة بهذا الجمال بهذه الروعة لا يمكن أن يكون متحدثا عن فتاة يلهو بها فعلا أو تعلقت به فعلا. يقول يعني هذه الصورة خيال ليست حقيقية، لا توجد فتاة بهذا الشكل الذي رسمه، كما قال هذا الصديق، وأقول أنا لا أقبل ولا أرفض، أنا كل هذا أعرضه فقط، كل هذا أعرضه. نعم قد يكون لم يصب، نعم، ولذلك قلت أنا لا أقبل ولا أرفض، قد يكون لم يصب فعلا، قد تكون هناك فتاة بالفعل تتصف بهذه الصفات، بهذا السحر الذي وصفها امرؤ القيس، بهذه المقاييس التي وصفها، لأن امرؤ القيس صنع تمثالا في الحقيقة، صنع تمثالا، ولذلك هذا الصديق استبعد أن تكون هذه الصورة لفتاة حقيقية، ولكن كأنما يعادل موضوعيا أو يرمز بها إلى ماذا؟ إلى شيء ثمين في نفسه. نعم، وكما قلت لا أقبل ولا أرفض. تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس صبايا عن هواها بمنسلي. ألا رب خصم فيك ألوى رددته، نصيح على تعذاله غير مؤتلي. هذا البيت غريب، يقول لها ألا رب خصم فيك ألوى رددته، ألا رب، استعمل ألا التي للتنبيه، هذا آخر بيت في الفصل، هذا آخر بيت في الفصل، استعمل ألا التي للتنبيه، وقال ألا رب خصم فيك ألوى رددته، نصيح على تعذاله غير مؤتلي، يعني انتبهي. رب خصم، كم من خصم فيك ألوى رددته، ألوى يعني شديد، كلمة ألوى يعني الشديد، شخص شديد، خصم فيك. حينما تقرأ الشطر الأول تجده كأنه يتنافى مع الشطر الثاني، ولا بد من تأويل أحد الشطرين، فينتج عن ذلك تأويلان، ينتج عن ذلك تأويلان. يقول: ألا رب خصم فيك ألواردته. إذن هو يتكلم عن خصوم ينازعونه في ماذا؟ ينازعونه في حبيبته، في هذه المرأة بيضة الخدري، ينازعونه فيها، وهم خصوم أشداء. خصوم أشداء يعني كم من خصم فيك ألوى، كان شديدا، رددته، ردعته، أوقفته عند حده. هذا المعنى إلى الآن يعني. ثم قال: نصيح على تعذاله غير مؤتلي. نصيح يعني ينصحني بالبعد عنك، وبأن أخفف من مما أجده في نفسي، ومن ألم نفسي، ومن تعلقي بك، ومن صدايا الذي ليس هو بمنسل عن هواك. على تعذاله يعني على لومه إياي وكثرة ما يكلمني. غير مؤتلي، لا يألو جهدا. انظر إلى هذه المعاني. ها؟ غير مؤتلي، هذا دفعته عنك، دفعته عني. نعم. فهو لا يقصر في ماذا؟ لا يقصر في نصحه، لا يقصر في نصحه. نعم. ويلوم، ولا يألو جهدا في هذا، في لومه وفي نصحه. فكيف نفسر هذا البيت؟ هل هو خصم أم صديق؟ هل هو خصم أم صديق؟ تعالوا نحمل المعنى الأول على حقيقته، ثم نفسر الثاني، ثم نؤول الثاني أنه خصم حقيقي. ألا رب خصم فيك ألوى رددته. بعد ذلك قال: نصيح على تعذاله غير مؤتلي، يعني كأنه ينصحني، ويريد بالنصح هنا التهديد مجازا، يعني ابعد عنها، ينصحني فيك. على تعذاله غير مؤتلي، ولا يألو جهدا في هذا. فكل هذا جاء من باب التهديد ونوع من التهكم، ولكن هذا المعنى أراه بعيدا عن نفسي جدا، أراه بعيدا عن نفسي جدا. نعم. المعنى الثاني أننا نؤول الأول، نؤول الشطر الأول ونترك الشطر الثاني على حقيقته. نؤول الشطر الأول ونترك الشطر الثاني على حقيقته. إذن الخصم هنا، النصيح هنا هو نصيح صديق فعلي، صديق فعلا، ويحبني ولا يألو جهدا في نصحي ولومي وكذا وكذا. خلاص. وهذا يوافق قوله من قبل: وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي. إذن هم ينصحونه بأن لا يهلك أسا وأن يتجمل. خلاص. لكنهم لما كانوا ينصحونه بالبعد عنها ويلومونه فيها ولا يألون جهدا في ذلك، جعلهم خصوما له، وجعلهم خصوما أشداء، وردهم، دفعهم عنها. قطع الصوت. معذرة. طيب، يبقى نؤول الشطر الأول أو نصرفه عن حقيقته، ونثبت ظاهر الشطر الثاني. فنقول هم بالفعل أصدقاء، بالفعل أصحاب له، بالفعل هم قوم ينصحونه ويلومونه ولا يألون جهدا في نصحه، ولكنهم لما كانوا يريدون صرفه عنها صاروا خصوما وأشداء، وردهم يعني دفعهم. ألا رب خصم فيك ألوى رددته. نصيح، هذا الخصم نصيح ينصحني، لكن تلاحظين يا بيضة الخدري أنني جعلته خصما لأجلك، جعلته خصما لأجلك. ألا رب خصم، انظر هذا التنبيه وهذا العنف في التعبير وهذه الحدة في المشاعر. انظر: ألا رب خصم فيك ألوى. وانظر إلى قوله: خصم فيك ألوى. انظر إلى هذا الفصل بين الخصم وبين صفته. قال: خصم فيك. انظر إلى كلمة فيك، الجر والمجرور هنا فيك. هذا كما قال سيبويه في الكتاب، وقال من بعده، وقال عبد القاهر، إنه لا يقدم أحد شيئا، شأنه التقديم، أو لا يؤخر أحد شيئا، شأنه التقديم، ولا يقدم أحد شيئا، شأنه التأخير، يعني باعتبار الأصل وباعتبار المعهود والمتبادر، إلا لمعنى في نفسه. لا يقدم أحدا شيئا ولا يؤخره، ها، مخالفا بذلك المتبادر والأصل، طبعا ليس نص كلامهم يعني أنقل المعنى يعني، ها، مخالفا بذلك المعهود والأصل إلا لشيء في نفسه يتعلق بهذا المعنى، جعله يقدم أو يؤخر، جعله يقدم أو يؤخر. فهو يقول: ألا رب خصم فيك، انظر، سارع بكونهم خصوما فيها، مع أنهم ناصحين، مع كونهم ناصحين، مع كونهم ناصحين ولا يألون جهدا في نصحه، ولكنه جعلهم خصوما فيها. ألا رب خصم فيك ألوى، ألا رب خصم فيك وهو شديد، ألا رب خصم فيك شديد دفعته، انظر قطع الكلام عند ماذا، رددته بكلمة واحدة، أطال في وصف الأمر، ألا رب خصم فيك ألوى، ماذا قال؟ رددته، دفعته، مع كون حاله ماذا؟ نصيح على تعذاله غير مؤتلي. رأيت؟ الآن عليك أن تضم قوله، حاول معي، لن تخسر شيئا، فكر، تدبر، تذوق. حينما قال: تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتل، منارة ماذا؟ من؟ ممسى راهب متبتل. ضمها إلى قوله: إلى مثلها يرن الحليم صبابة إذا ما اسبكرت بين درع ومجول. ضمها إلى قوله: تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس صبايا عن هواها بمنسل. ها انظر، انظر، منارة ممسى راهب متبتل وليس صبايا عن هواها بمنسل. والآن: ألا رب خصم فيك ألوى رددته، نصيح على تعذاله غير مؤتلي. اخرج من القصيدة، اذهب إلى قصيدة أخرى. فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي. أخرج من هذه القصيدة واذهب إلى قصيدة أخرى. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرا، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر، أو نموت، انظر، أو نموت، يا ملك يا نموت. حاول أن تعرف من هي فاطمة، ومن هي بيضة الخدر، ومن هي سلمى في القصيدة الثانية من ديوانه، وحاول أن تعرف من هي أسماء في الرائية القصيدة الرابعة من ديوانه التي هي ثالث أجود شعره: أسماء وأمسى ودها قد تغير، سنبدل إن أبدلت بالود آخر. انظر، حاول أن تعرف من هي أسماء، ومن هي سلمى، ومن هي فاطمة، ومن هي بيضة الخدر. هذا يحتاج منك إلى أن تطيل النظر، وأن تطيل التذوق، وأن تجمع الأشباه، وأن تعيش الشاعر، وأن تغوص في قلب معانيه. فربما وقفت على أشياء هي خلاف ما تفهمه من ظاهر كلامه أول مرة. وبهذا ينتهي هذا المجلس، وننتهي من فصل بيضة الخدر. المجلس طال طبعا جدا نوعا يعني، ولكن كان لابد من الانتهاء من هذا الفصل، لأنه سيهجم علينا في المجلس القادم، ستهجم علينا ذكرى جديدة، ذكرى بؤس تهجم علينا فجأة بعد ذكرى بيضة الخدر، تهجم علينا ذكرى بؤس وضياع وهي أكلح أكلح فصول البؤس والضياع في هذه القصيدة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.